عبد العظيم. عامل دي فهو طبعا لقيته بشكل حرج في المقدمه من ضمن المجموعه اللي شكرها، بس هو الظاهر انه خلص الكتاب بعد ما سافر قطر. ما هو طول عمره في قطر، اهلا وسهلا. ما عشت طول عمره في قطر، ومات في قطر واندفن في قطر. امال الفتره اللي كان فيها مصاحب لحضرتك ديت اللي حضرتك؟ انا في قطر والله، يعني ما كانش هنا في انا كنت في قطر. لا انا عرفته هنا، كان جاري في البيت. كان جاري ساكن جنبي. ده انا ظنيت انا كنت استاذ في جامعه قطر. ظنيت التمشيه اللي حضرتك بتعمل لا اللي لا محدش عارف يمشي هنا. يمشي هنا بس انا ما شفتش السكر تبعته. ده في اول مجلد في صور الصفحه دي. طيب حاضر ان شاء الله. كان في بالي طول الليل امبارح. سبحان الله. في ناس ما تنساهمش كده. هو شكر حضرتك، وطبعا الاستاذ محمود شاكر الله يرحمه، ومحمود الطناحي، والشيخ القرضاوي، وكم دكتور كده من جامعه قطر، واحسان اغلو من منظمة التعاون الإسلامي، منظمة قصدي المؤتمر الإسلامي ولا حاجة. راجل طيب، كان بسيط طيب، وعالم حقيقي يعني. بس هو أشار لحتة في المقدمة أو في الشكر ده دكتور، إنه تركيا كانت منغلقة إلا إلا إلا قبل يعني لغاية بس لغاية جهد الدكتور إحسان أغلو، لما كلف معاه واحد رسميا انه يروح ويفتح له المكتبات بتاعت اسطنبول، وعلى اساسه طبعا الدكتور طلع الطبعه الرائعه بتاعت نهايه المطلب دي. طيب احنا بالنسبه لنا اوروبا سهله. اوروبا لو بالمراسله على النت بيبعتوا الحاجه اللي احنا عاوزينها طبعا مع دفع رسوم. طب اسطنبول هنعمل فيها ايه؟ وطبعا هي فيها كنوز العالم. طبعا هنا المعهد مصور جزء منها بس مش كلها، ده قليل جدا. اصل يعني بتفرق 10 سنوات، التكنولوجيا بتغير طبيعه الامور، ربما يكونوا تغيروا مع وجود التكنولوجيا. لا هي الفكره في النفسيه. انا اكتر من واحد قال لي على التراكوة ان هم مش مفتوحين. بس انت مش هتجيب الترك زي الاوروبي. يعني ما تظلم الدنيا. هم يعني برضو يعتبروا متخلفين، فيهم عيوب كتيرة جدا وفيهم مزايا، إنما يعني بالنسبة للأوروبيين كان من ضمن الشتايم الاجتماع الواحد يقولوا عليه تركي الأوروبيين، يعني صفة مهينة. يقولوا تركي تركيش. ولما كانت في حروب طويلة بينهم 500 سنة تقريبا بين الدولة العثمانية، فسموا الديك الرومي تركي. ليه بقى؟ دبح. عشان بيدبحوه كل عيد، هم بياكلوا تركي في كريسماس بتاعهم. يبقوا بيدبحوا بإيه؟ التركي. سموه تركي، لغاية دلوقتي اسمه تركي، من الإنجليزي تركي. احنا بنسميه الرومي نسبة برضه إلى إيه؟ رومي يعني تركي. هم لأن دولة الروم كانت هناك، قسطنطينية الشرقية. فهي رومي يعني بتقول فلفل رومي، يعني جاي لنا البذرة من هناك. بتنجان رومي يعني جاي مش من روما. لا من تركي. فالروم هم دول. احنا بنسميه ديك رومي. هم بيسموه تركي. علشان يذبحوه وينتقموا منه. فالأتراك طبعا كانوا قساة في الحرب، والكل كان قاسي يعني. مع الإنجليز كانوا حلوين قوي، بس الأتراك بقى كانوا فظاع يعني في الحرب بتاعهم، كانوا مدمرين يعني، لأن هم امتداد للمغول. أنت عارف إن هم مغول أصلا، يعني الجينات بتاعتهم جينات مغول. وبعدين هم بقى أنا لاحظت فيهم حاجة من المعاملة اليومية من التاريخ بتاعهم، يعني التركي إنسان متطرف طباع، مش وسيط متوسط. في إما تلاقيه شديد القسوة والبغض يعني شيطان، يا إما تلاقيه شديد الاستقامة وخير. ولذلك معظم الأعمال الخيرية في القاهرة دلوقتي أنشأها أغنياء أتراك، مساجد مدارس، كان يجود وينشئ الأغنياء بتوعنا دلوقتي ما بيعملوش كده. كان في أغنياء أتراك عندهم رغبة في عمل الخير، لما يبقى صافي تلاقيه طيب جدا محترم وخير، ولما يبقى فاسد يبقى فظيع مالوش حدود في الفظاعة. بس يعني دي من ضمن خصائصهم باعتبارهم من الأجناس المتطرفة زي المغول، هم مغول أصلا، ولغات هي لغة الأتراك ما هي لغة مغولية، وأسمائهم لغاية دلوقتي طغرل وبتاع أسامي مغولية. بس هم مكروهين جدا في أوروبا طبعا عشان القسطنطينية، لما مش التاريخ، مش التاريخ. حد فيكم بيشتغل في مجال تحقيق التراث ولا لسه بتدرس؟ انا كان لي تجارب، بس تجارب على استحياء. هو انا اصلا انا في المعهد، من اول مره ادخل المعهد كانت 2011، وكانت معرفتي بالمخطوطات قبل كده معرفه تعتبر لصيقه، لانه كان ليا من قرايبي اللي كان شغال في المخطوط، بس مخطوط حديث، فكانت معرفتي بالمخطوطات من الباب ده من البدايه. فبس فالتجربه اللي عملتها الوحيده، او يعني مش الوحيده، انه كان معايا في رساله كده اسمها موجودة في الـ هناك في سوريا في الظاهرية، اسمها فضائل الإسكندرية. هي حديث طبعا، هو كل اللي فيها عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث اللي فيها مش صحيح طبعا، لأن الإسكندرية ملهاش فضائل، لكن كانت ميزتها بس إنه عليها سمعات ناس من ناس تقال، وكانت كإشارة إنه البلد يعني كانت مهتمة، كان الناس مهتمين بها من زمان. كان المؤلف متوفي تقريبا بعد 400 في القرن الثاني. يعني حديث نبوي عن إسكندرية. بالضبط. وكلها ضربة. كلها ضربة. مضروبة. طب مين له مصلحة في كده؟ هي مش المصلحة، هي المصلحة بتبقى دي، يعني كان من ضمن الأسباب اللي العلماء قالوها في وضع الحديث، إعلاء شأن قوم أو خفض من شأنهم، أو إعلاء شأن بلد أو خفض من شأنها. فكان من ضمن الكلام، كان من ضمن الحاجات اللي رويت فضائل الإسكندرية دي، مع إن محدثين تقال عليهم وعليها خطوطهم. يعني أنا لقيت ابن كثير عليه لا الفضل. أصلا يعني بتقول فضائل بغداد ممكن تكون بتخدم الدولة العباسية، فضائل دمشق الأمويين، فضائل القدس عشان العاطفة الدينية. لا إسكندرية ما كانتش العاصمة الإسلامية، ما كانتش عاصمة، بس كانت ثغر، بس كانت ثغر، كانت ثغر للمسلمين طبعا قدام الروم. ممكن. فعشان كده الحديث الوحيد الصحيح الرسالة كلها عن فضيلة الثغر. يعني هم أصلا كانوا منهم سمح بالترغيب والترهيب، فطبعا الترغيب والترهيب عشان ترغبني في حاجة لازم تجيب لي حديث نبوي، فأنت فاتح بقى في اللي أما هم فتحوا وتجاهلوا الضوابط اللي العلماء حطوها، عشان تخوف برضو ألف المعارض. كنت في لندن وجيت ماشي في ستة كانت بتشتغل ممرضة مصرية هناك، صممت أنها تعزمني في البيت، مطلقة مسكينة كده، فكان معايا ناس يعني مصريين برضو قالوا لي معلش تعالى وبتاع الستة غلبانة، ورحت لقيت ساكنة في أوضة صغيرة ومعاها مطبخ صغير كده، أنا فقيرة يعني. بس هي كانت قالت لي قصتها قبل كده، ان هي اتجوزت واحد مصري برضه، سحب كل القرشين اللي معاه وطلع حاجه مشهوره في لندن اغلى من هنا، في ناس عايشين على كده. بس عجبت لنا شويه حاجات كناها كده، وبعدين بتقول لي لما تبرئني شيخ بقى، انا كنت امين عام مؤسسه الفرقان للتراث الاسلامي، بمعنى كده ان انا شيخ. قالت لي عاوز اسالك سؤال، قلت له قول. هيخي مش برضو ربنا يوم القيامه الناس الظلمه هيجيبهم يتحطوا في النار وييجوا يجيبوا سياخ حديد متسخنه يدخلوها في عينيهم وتطلع من ورا، يدخلوها في ودانهم وتطلع من الناحيه التانيه، ودخلها في صدرهم. قلت لها مظبوط يخرب عقلك ايه ده انت عفريته والله. ده بالظبط ده اللي هيحصل. قالت لي مش كده يا رب يخليك يا رب. قلت لها ده انت غلبانه كمان، ده هيعملوا عمايل، ده هيجيبوا له حامض كبريتيك ويحطوه فيه ويرجع يصحى تاني، ويرجع يحطوا له خوازيق الشيخ ويرجع يصحى تاني، بعدين يفرموه ويرجع يصحى تاني. قلت يا رب يخليك يا رب. ما مسكينه. واحنا ماشيين بقى كان معايا واحد مصري كان درس لها قبل كده، كان بتاخد دبلوم ودرس لها، قال لي انت بعيد دجال. قلت له انا بعيد دجال يا ما ده ترغيب وترهيب، يعني هي ست مجروحة ومسكين وعايزة ترتاح ان ربنا ينتقم لها، وهو ربنا ينتقم لها بس بطريقة ما نعرفهاش. المنى بقى نحن نعمل سيناريو ونعمل فيلم من عندنا لغاية ما يبقى يتحاسب بقى. فقام بفانس صح الله يخليه يا محمد. قلت له ما فيش مانع، يعني انا قلت لها حامض كبريتيك وقلت لها مفرمه وكملت لها التعذيب يعني، بس احنا ما عملناش حاجه غلط يعني. فانا فاكر الترغيب والترهيب يعني زي حالك سيدي، انت بتاخد مخالفه مش مخالفه، انت واخده بتاخد مخالفه تاني مخلفتين والله. نعم محمد، انت كنت راح اسكندريه مخصوص؟ خدوك يعني من الشغل ولا انت راح على حسابك؟ لا راح الواحد كده خدوك عربيه وخدوك. ما لقيتش سلام عليك والله، لسه هقولك سلام عليك ولقيتهم خدوا زقوني وجريوا، فما لحقتش اقول لهم يعني مش واخدين بالهم يعني. المحاضرة كانت كويسة؟ رائعة طبعا والله. ما شاء الله. خلاص نشتغل بقى خلاص كده ولا في لسه كتير؟ لا لا خلاص كده كويس؟ خدتوا الكتاب كلكم وصلك الكتاب؟ مش موجود، ما يوزنج ما كانش موجود المره اللي فاتت. معاك نسخ ولا خلص؟ لا ما انا حضرتك في العربيه لو يعني معكش نسخ. لا حاليا لا. طيب هجيب لك نسخه في العربيه، بس الاخ اللي كان معايا اكيد دلوقتي خرج. اتفقنا الكتاب بتاخده الاول بس، بعدين اللي عايز يدفع يدفع للاستاذ، واللي مش عايز يدفع للاستاذ. انا بعرفش احسن من اللي قالوا او احسن من اللي دفع او احسن من اللي بتعرفش. دي مساله يعني متروكه لتقدير اي شخص يعني. يعني دلوقتي هنشتغل زي ما قلت لكم على التكشيف من اجل زي ما قلنا قبل كده، نحن بنوجد مفتاح لتوصيل القارئ والباحث إلى معلومات دقيقة داخل مصر. تمام يا أخوانا؟ معلومات إيه؟ دقيقة. دقيقة. يعني أنت معك كتاب عن الإسكندرية، خلينا في الإسكندرية. انت كل اللي عايزه بالتحديد يعني بالتحديد معلومه عن كليوباترا، ما هي جزء من تاريخ اسكندريه كليوباترا. انا مش عايز حاجه تاني، انا عايز ايه؟ كليوباترا. فنفرض كتاب مجلدين او ثلاثه او كتاب مجلد واحد حتى لو كان 100 صفحه او 200، فانت لابد هتمسك الكتاب تقراه من اوله الى اخره لكي تستطيع أن تصل إلى معلومات دقيقة عن كليوباترا. أين ذكرت كليوباترا؟ سواء كان ذلك ذكرا مباشرا يعني كليوباترا، أو ذكرت بالضمير يقول لك وكانت كذا استطراد، يعني هي ذكرت صفحة 10 وصفحة 12 يقول لك وكانت تحب كذا. مين هي اللي كانت؟ التاء دي تعود على مين؟ الضمير ده كليوباترا هي برضو. إحنا دلوقتي بقى بنقول لك لا ما تقراش كتاب كله، هنعمل لك كشاف يحلل جميع الوحدات المعرفية داخل الكتاب اللي عن الإسكندرية، فتدور على كليوباترا يقول لك صفحة كذا وكذا سواء ذكرت مباشرة أو ضمنا. طيب أنت عايز حاجة عن البتاعة دي اسمها إيه؟ الإسكندرية المنار. آه المنار، تدور على المنار يقول لك ذكرت الحتة الفلانية والفلانية والفلانية. وقلنا في القرآن عندنا حافظ القرآن حافظينه صم، لكن ما قدرش أجيب رجل من العظماء دولة وقول له والنبي يقول لي سيدنا يونس ذكر كم مرة في القرآن، يقول لي والله يا ابني مش فاكر. اقعد قدامي لما أقرأ لك المصحف كله وانت قلقت يونس، سواء برد يونس مباشرة أو بالضمير، ما يقدرش يسترجع بقى. فلما نعمل كشاف للقرآن يبقى أنت تجيب الكشاف ده اللي هو في إيدي ده دلوقتي المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، وتجيب يونس يقول لك ذكر كم مرة، يجيب لك الآيات اللي ذكر فيها يونس. أنا بقى مش عارف يونس دي مذكور هنا تحت الياء مباشرة لأنه اسم عجمي ولا جاي تحت ونسى. شوف لي كده يونس، انت اللي تحت يونس. ولا ما ذكرش خالص، ولا له اسم تاني. خدتوا بالكم؟ ما هو في انبياء لهم اسم عند بني اسرائيل ولهم اسم في يعني دول كفله عندنا، له اسم تاني عنده عند العبرانيين وعند في الاسرائيليين. هنشوف يونس ونشوف لي اخونا بقى النبي القديم اللي هو اسمه اللي هو النبي المصري بقى الصميم ادريس، اللي هو ادريس. مش ادريس كان قبل ابراهيم؟ ادريس قبل ابراهيم. مش يبقى ادريس ابو الانبياء ولا لازم يبقى ابراهيم؟ لا ابراهيم عشان من نسله. عشان الولاد. ما ادريس ده معجزه راخد، يقال ان هو ده اوزوريس يعني ناس لما قدسته واحترمته جدا حولوه طبعا بطبيعه العقل البشري من الطبيعه البشريه الى الطبيعه الالهيه وسموه اوزوريس. يقال كده يعني. فالمهم شوف لي ادريس وشوف لي يونس. طبعا ادريس مش هتبقى تحت درسه ولا ادريس. شوف لي كده الانبياء، لو اسم عجمي يبقى لو اسم عجمي يبقى كما هو ما تفكش ادريس، لكن لو اسم له مصدر ثلاثي عربي يعني محمد هتيجي تحت حمده، واحمد هتيجي تحت حمده. شوف لنا ادريس ما شفت مين دلوقتي يونس. يونس اربعه جاي يونس مباشرة يبقى اسم عجمي. ليه؟ هو بكتب يؤانس عند المسيحيين هنا ولا الأنبا يؤانس مش كده؟ طيب أنا فاكرها يونس جاي من يونس يعني من تحت مادة أنسة هي يونس هنا. يونس طب شوف لي إدريس جات أربع مرات يا إخوان. يونس جات كم مرة في القرآن والآيات بتاعتها دي يونس. شوف لي كده إدريس في درسة في درسة جاي تحت درسة. عجيبة دي مرتين عجيبة دي. لا يعني لا مشتقات لا اشتقاق عربي نظرا تحت درسة جاي إدريس تحت درسة. طب افتح إدريس بقى بحرف الألف كده شو جايبين. أصل هي كلمة قديمة هو اسم قديم اسم مصري قديم. حاجة عجيبة خالص. خلي بالكوا أنا أقول لكم على سر ما حدش يعرفه. اللغة العربية وثيقة الصلة باللغة المصرية القديمة. يعني اللغة المصرية يا إما من أمهات اللغة العربية يا إما من شقيقات اللغة العربية. اللغة العربية قديمة جدا مش بسيطة، بس هم العلماء ما يعرفوش لغاية الأرامي بس. لما تمسك القاموس يقول لك الكلمة دي لغاية الأرامي. ما ماتوش بقى لغة المصرية القديمة لسبب إن إحنا كنا كل تراثنا الفرعوني تحت إيد المستشرقين، فهم خبساء بعضهم عارف علاقة اللغة العربية باللغة المصرية القديمة بس أنكروها تماما عشان إحنا عايشين مزدوج الشخصية. أنت محتار أنت عربي مسلم والأجدادك فرعنا وسنين وحيروح النار وكفرة. هم كانوا موحدين بالله، المصريين قدماء كانوا موحدين بالله وعارفين ربنا، لكن المهم ان هم قطعوا العلاقة ما بين المصرية القديمة. ما بقولش اللغة الهيروغليفية، الهيروغليفية كتابة، هي اسمها اللغة المصرية مش الهيروغليفية. الهيروغليفية شكل من أشكال الكتابة. خبوا العلاقة دي لغاية ما جه أحمد كمال باشا، ده كان عالم مصري وعمل معجم من 22 مجلد، بس كان بيشرح بالفرنساوي، يعني يكتب كلام بالهيروغليفي بخط إيده بيرسمه ويشرح بالفرنساوي، لكن كان بيجيب الكلمة المصرية القديمة ويجيب جذورها العربية إنه هو عربي، ولذلك حاربوه ما رضوش يطبعوا المعجم، وكتبوا إنه هو معجم ركيك وضعيف وما يستحقش يتنشر. مصر كان فيها ثلاث جنسيات مسيطرة على الأسرار، ألماني فرنسي بريطاني، ألماني فرنسي بريطاني. الفرنسيين قالوا إن لغة الفرنسية في المعجم ضعيفة جدا وحشة، والإنجليز قالوا المعجم ضعيف إن هم مستعمرين سفلة طبعا عندهمش أخلاق كمستعمر يعني. الألمان قالوا معجم عظيم بس ما رضيتش ينشره خالص، ومات وما تولاش مدير المتحف المصري، مات وهو نائب المدير، طبعا طول عمره ما بقاش مدير أبدا. الشيء الغريب بقى إن لغاية النهاردة كليات الآثار والأداب ما فيهاش اسمها قاعة أحمد كمال باشا، للأسف ما عرفش ليه، برضو بتأثير المستشرقين اللي كانوا منعين يتسمى إن عندنا قاعة الدكتور فلان قاعة الدكتور فلان، ما فيش قاعة أحمد كمال باشا لغاية وعي ربما يكونوا بدأوا يسموها دلوقتي. حد فيكم شاف فيلم المومياء؟ مش شفتوش فيلم المومياء ده عن اكتشاف المقبرة اللي كان تجمع فيها الفراعنة، اللي كان فيها عيلة اسمها عبد الرسول، كان بيخشوا المقبرة ينتزعوا الذهب اللي على صدر المومياء ويتاجروا فيه، فلو في أوروبا بيتباع خرطوشات ذهب مكتوب عليها أسماء ملوك ما حدش يعرفهم خالص، فقعدوا سنين طويلة محتارين منين الحاجات دي، لغاية ما عرفوا إن عيلة عبد الرسول دي عارفين فاتحة كده متجمع فيها الملوك وبيسرقوا ويبيعوها لواحد يهودي ويسربها على بره. فبعتوا أحمد كمال في فصل الصيف، كانوا مفتشين الآثار ما يروحوش في الصيف يروحوا في الشتاء، راح الأقصر في اليخت اللي اسمه محروسة اللي بتاع الملك اللي هو خد الملك وده إيطاليا المتنفى، مش خد المحروسة وراح في الصيف ودخل مع عسكر وخدوا المومياءات التوابيت وعبوها في المركب وجابوها على متحف القاهرة. ده بطل الفيلم اللي هو أحمد كمال، كان اسمه أحمد كمال بيك بعدين بقى أحمد كمال باشا. ده اللي أثبت علاقة اللغة المصرية بالعربية، باللغة العربية، واللي بينكروها الناس لغاية دلوقتي بيصوروا لك إن الفراعنة غير العرب وإن هم هيروحوا النار. المعجم مطبوع يا دكتور؟ طبع دلوقتي؟ طبع، أنا كنت جاي من لندن عاوز أطبعه على حساب، كنت مستاوي بقى ومعايا قرشين وعايز ألم، بس هو كان متفرغ بين الورثة يعني اللي عنده مجلد والاثنين والتلاتة، فقعدت أتحايل على جماعة بتوع الآثار ساعدوني أوصل لأسرته، ما حدش جاوبني خالص، ما كنتش أتصور إن إحنا بقينا بالأنانية والتفاهم. سنة كام يا دكتور؟ أنا جيت من لندن، جيت من لندن سنة 1999 وقعدت أكلم الأساتذة في التاريخ والآثار، ما حدش سأل عني ولا رد عليا خالص، صدمت الحقيقة جدا، لقيت مصر غير مصر اللي عرفها خالص. يعني كان ممكن مثلا 1% يبقى كويس، إنما حتى 1% ما عادش موجود بالدرجة دي بينها بالتفاهة والسطحية دي. المهم أنا كان عندي فكرة، كنت قلتها للدكتور الشنيتي زمان أول ما كنت في الهيئة العامة للكتاب، قلت له إحنا ناخد الكتاب نصوره كما هو لأن محدش يضرب بعض، مفيش حروف لاتينية، حروف هيروغليفية عندنا. فالفكرة عملوه، خدوا كتاب صوروه في المجلس الأعلى للآثار وطبع وبيباع دلوقتي كأنه مخطوطة بالضبط، تفتحه كأنه مخطوطة بالضبط، خط إيده فرنساوي وهيروغليفي برضه، ما حدش ترجم من فرنساوي، يعني عشان تقرأ لازم تعرف فرنساوي. لا بس هو ساعات يكتب الكلمة بالعربي برضه جنبها. ده عشان كده بقول لك أنا كنت أتصور إن إدريس كلمة إيه، دورت في حرف الألف مش موجود، ما لقيتش إدريس. لا لا طيب، يعني من الغريب يعني إن إدريس تحت مادة درسة يعني بيعتبرها كلمة عربية لا تشتق من مصدرها الثلاثي. إخوانا أنتوا درسين لغة عربية عارفين إن اللغة العربية لغة اشتقاق، لها مصدر ثلاثي أو إيه يا إخوانا؟ أو رباعي أو إيه؟ خمس. أو خماسي. طبعا في مصدر ثنائي بس ده في فقه اللغة صعب جدا. المصدر الأصلي خالص المادة الخام اثنين مش ثلاثة، بس دي قصة تانية. لكن المهم وأنا بدرس مرة مع أستاذنا الله يرحمه دكتور، الأستاذ مش دكتور، هو أستاذ يعني بمئة دكتور، هو تتغش في كلمة دكتور، في أساتذة الواحد فيهم بدولة كاملة من الدكاترة اسمه أستاذ خدش دكتوراه، كان اسمه بدر الدين، كان بيدينا مادة اسمها البيبليوغرافيا، كان بيكلمنا عن اللغة العربية ولغة اشتقاق. ففي طالب قال له يعني ايه اشتقاق، هو كان لطيف أديب، هو كان أديب، قال لها بص يا بنتي مامتك بتعمل كحك وبسكويت في العيد ولا انتوا بخلاء؟ قالت له لا احنا بنعمل كحك وبسكويت. فمن يا اخوانا ادريسيا فمن انا بقول ايه، بيقول لها تعملوا كعك في البيت اللي هو العجينة يعني؟ قالت له اه. قال لها طيب مش انتوا لما بتعملوا بسكويت بتعملي الاول عجينة وبعدين تاخدوا منها تعملي نجمة، بسكويت على شكل نجمة، بسكويت على هيئة سمكة، بسكويت على هيئة كذا؟ قالت له اه. قال لها هي اللغة العربية كده، عجينة ده المصدر اللي هو الثلاثي او الرباعي او الايه او الخماسي، ناخد منه ونعمل كلام، نعمل نجمة، نعمل بطة، نعمل عصفورة، ففي قوالب كده صفيها بنعمل بيها مش كده برضو، بنبطة العجينة ونتك كده تطلع عصفورة، بطة، نجمة. قال لا هو اللغة العربية كده، احنا عندنا مادة اسمها علمة دي العجينة. خلوا بالكم يا اخوانا من اندونيسيا وبلاد اخرى، علمة مصدر ثلاثي، دي العجينة بتاعت البسكويت او بتاعت الكعك، ناخد منها ونطلع عالم، متعلم، علماء، معلمون، ايه تاني؟ عليمة، عليم، تعلم، تعلمت، علمت، علمة، علماء مزنة، علموا، علمنا، كل ده مشتق منين يا اخوانا؟ ومعلمة اللي هي دارك معارف اسمها معلمة، واحنا ساعات نقول ازيك يا معلمة، المعلم بتاع الفيلم اللي يضرب الناس ده، يعني معلمة يعني موسوعة في الضرب يعني والفتوى، معلمة معلم كبير، هو المفروض معلم في الصنعة بتاعته يعني مش كان بيضرب. خلي بالكم معلم تطلق على العاملين في مجال الطعام، يعني معلم خباز، معلم طباخ، الأسطى للصنائع اليدوية، يعني أسطى سباك، أسطى سمكري، لكن ما تقولوش يا معلم، يعني ما تجيبش السباك تقول له يا معلم، المعلم هو اللي بيعمل الأكل، وأسطى للي بيشتغل أعمال لا تؤكل. ده في ثقافة في الفقه العامية؟ في العامية المصرية. بس فالمهم إدريس. المعجم اللي انتوا شايفينه ده معمول على اساس اللي اتخذوا صناع المعاجم العربية معظمها، يعني اللي هو بيجيب لك الكلمة تحت المصدر بتاعها الثلاثي او رباعي، لان في مادة رباعية زي سندس دي اربع حروف، سندس ده مصدر رباعي اللي هي جاي في القرآن، ما تقدرش تجيبها تحت سندة، لازم تجيبها تحت سندسة. إبليس جاي من إيه؟ بلس. بلس مصدر ثلاثي إبليس، إبليس العفريت ده تحت بلس. بلس دي شغالة في حياتنا دلوقتي، كله بيتبلس بيغشك ويأكلك لحمة معفنة مسمومة ويسرقك ويكذب عليك، كلنا بنتبلس، مصدر خطير. فالمهم لما فؤاد عبقي عمل هذا المعجم عم يستخدم فكرة المصدر الثلاثي، باعتبار ان احنا دلوقتي بنتكلم لغة عربية صرفة اللي هو القرآن، القرآن. لكن مش شرط بقى لما نعمل كشاف لمخطوط من حقاقه مش لازم نعمله بالمصدر الثلاثي، بنعمله بالكلمات ايه يا اخوانا؟ كما هي، كما هي مباشرة. يعني افرض ان انا جبت مخطوطة بتاعت فضائل الاسكندرية دي، فضائل الاسكندرية اللي قول عليها الزميل، مش هجيب بقى بلسة وبتاع، لا ابليس تبقى ابليس، هتبالكم ابراج تبقى ابراج، طابية مش هجيبها تحت طابة، هجيبها طابية، هجيب الاسماء كما هي، منارة مش تحت نور، مش تحت نور. واحد اسمه محمد كذا، محمد كريم، مش كان في اسكندرية، يبقى محمد على طول، مش تحت حمدة، مش تحت حمد، على طول محمد كما هي. لان انا دلوقتي مش بشتغل في نص ديني، فانا مش مضطر ان انا استخدم في الاسلوب بتاع اللغة العربية الصميم. انا بعمل دلوقتي نص مش ديني، محمد تبقى محمد، احمد تيجي في احمد في الالف، كريم تبقى في كريم على طول، يعني مش كرمة، مش مصدر كرمة. هتبالكوا بقى هنا عشان ده نص ديني، هستخدم المنهج القديم بتاع المعاجم اللغوية القديمة، زي المعجم بتاع الجوهري اللي هو اسمه ايه، حد يعرفه؟ الصحاح، تاج اللغة وصحاح العرب، ما تقولوش الصحاح، اسمه ايه؟ الصحاح، صحاح جمع صحيح، يعني كلمات الصحيح، هو مش صحاح، صحاح دي حاجة تانية اللي بيصحي الناس من النوم، يعني ده الراجل بتاع رمضان ده اللي اسمه ايه؟ مسحرات، ده الصحاح، لا دي صحاح العربية، يعني كلمات الصحيح، تاج اللغة وصحاح العربية، عملوا على مصدر الثلاث، بس يستخدم حاجة تانية بعد، يعني انت لما جيب عالمة مش في حرف العين، ده جايب كلمة من الآخر في الميم، جاب نهاية المصدر، وبعد ما تجيب الميم تجيب باب العين، يبقى الميم متقسمة 28 قسم، باب الميم فصل الألف، باب الميم فصل الباء، باب الميم فصل التاء، شغلانة صعبة شوية. دلوقتي بيتعمل على الكمبيوتر على طول، عدل على طول، وده اتحط على الكمبيوتر، ما عدتش محتاج تقول لي يونس تحت ايه ولا تحت ونسة، ما انتش محتاج تجيب لي ابراهيم تحت برهمة ولا تحت ابراهيم، لا هو بيجيبها لك على طول. معمول خدته شركة صخر وعملته على سي دي هاي بتشتريها صخر، لما عملته ففي ناس قالوا للشركة انتوا سرقتوا جهد فؤاد عبد الباقي، وهذه جريمة لان ده شغله، وما كانش لسه مضى على طبع الكتاب 50 عاما. فجابوا واحد حطوا له مبلغ من المال وبحثوا عن ابنته، وكانت تعمل مديرة مدرسة في حلوان، البنت اللي فاضلة من بناته، كان عنده بنتين، راح لها واحد قال لها انا مندوب شركة صخر، واحنا خدنا الكتاب بتاع والدك وغلطانين، وادي المبلغ اللي مقرراه الشركة دي. قالت له ابونا مات وما قالناش ان احنا لنا فلوس عند حد، فأنا مش هاخد منك حاجة يا ستي، ده حق أبوك لأن ده ملكية لكم، ما رضيتش تاخد الفلوس، وقالت له مش هاخد حاجة، ادوها لأي ملاجئ، ادوها لأي حد، أنا ما اخدش حاجة ما عرفهاش، أبويا مات ما قدرش أسأله، فما قدرش أخد حاجة، ما رضيتش تاخد حاجة. روى لي أحد أصدقاء فؤاد عبد الباقي يقول لي أنه قابله في الشارع مرة، يقول له ازيك يا استاذ فؤاد، قال له الحمد لله ادعي لي ما اموتش لغايه ما اخلص الشغل اللي في ايدي. انت عارفين انه عامل الكشاف ده، وعامل كشاف موضوعي للحديث النبوي، وعمل ترجم الكشاف اللي اسمه ايات القران، ايات القران الحكيم، وترجم الكشاف بتاع اللي هو جول لابوم، وترجم الكشاف بتاع ادوارد مونتي. دي كشافات موضوعيه، موضوعيه مش لفظيه، للقران. يبقى احنا دلوقتي عندنا نوعين من الكشافات، كشاف بالالفاظ، كشاف ايه بالمعاني بالالفاظ، وفي كشافات تانية بالايه معاني. بالمعاني يعني ايه بالمعاني؟ يعني انا مش عايز ادريس، مش عايز يونس، انا عايز الايات التي تتكلم عن اداب السلوك في القران. ازاي تخليني انسان مهذب؟ بالايات اللي في القران. فموضوع بقى حتى شغلانه كبيره، محتاج واحد مفكر وشاطر متعمق، لان القران ما قالش باب الاتيكيت او اداب السلوك، لما تعمل كذا تعمل كذا، لا ده هي متفرقه في القران. مره بيقول لي اخش بيوت الناس ازاي، مره بيقول لي اتكلم ازاي، مره بيقول لي ما اعتديش على حقوق الناس ولا اموالهم ولا سمعتهم ولا اعراضهم. مش كده برضه اخوانا؟ ما اعتديش على حق اليتيم ولا المسكين. يعني بجيب حديث عن في القران دلوقتي، مش هخرج الحديث في القران لما بيتكلم عن اليتامى والمساكين، بدا اداب سلوك. كان ليا اخت كانت بتاخد فطير كعك بتعمله وتروح بيه دار الايتام، توديه دار الايتام ياخدوه منها. فراحت مره قالت لهم انا نفسي اقعد مع الاولاد اكلهم بايدي، قالوا لا ما انا بنوزعه. قالت لهم لا انا عاوز اقعد مع العيال. دخلوه العيال، اتلموا حواليها وقاعدين فرحانين بقى بياكلوا. قالت لهم عجبكم يا اولاد الكعك اللي جبت لكم قبل كده؟ قالوا لا احنا مش شفناش كعك خالص. بياخدوه المدرسين بتوع المشرفين بتوع الملجا ياكلوه هم، ما بيوصلوش حاجه لليتامى خالص. خلي بالكم ان اليتيم في القران حاجه خطيره جدا. دي اداب السلوك. فانت ممكن تجيب لي اربع ايات، ممكن واحد شاطر يجيب لي 20 آية، لانه فاهم المضامين المستخبيه وراء الكلام. طبعا النص الديني وخصوصا النص القراني شديد الخصوبه، عامل زي البذره، كل ما تستنبته كويس يثمر اكتر، بس عايز فهم، عايز مخ كبير. ده اللي حصل مع الراجل الفرنسي العالم الأستاذ الجراحة والتشريح اللي درس اللغة العربية مخصوص، وقال إن القرآن أسلوب متميز وليس له مثيل في اللغة العربية. يعني خد باله من بلاغة القرآن وإعجازه اللفظي. هو طبعا اشتغل بعد كده على العلوم في القرآن، يعني خد كل الأشياء العلمية وشافها علميا، قال لا يوجد أي تناقض بين آية في القرآن بين الحقائق العلمية اللي احنا عرفناها النهاردة وقت النهاردة بس. وطبعا الإعجاز الخطير بقى اللي هو ملوش مثيل في مجال الفلك، اللي من دول بقى عمالة تتفتح بقى المعجزات في الآيات القرآنية. هو ما أسلمش، هو مات، بس العلماء قالوا إن هو مسلم، هو سكت يعني ما قالش حاجة. بس هو وصى ست تونسية، قال لها لما موت ابقوا اقروا عليا آيات من القرآن. فواضح إن هو كان مسلم بينه وبين نفسه يعني، بس ما قالش علنا. اسمه افتكر لك اسمه لغاية أنا لغاية امبارح كنت قاعد أقرأ له، بس معلش كبرت في السن افتكر لك اسمه. عامل كتاب اسمه الانجيل والقران في ضوء العلم الحديث مترجم بالعربي. موريس بوكاي. موريس بوكاي. موريس بوكاي مين اللي قاله لي؟ متشكرين خالص. موريس بوكاي شخص جميل يحسسك بقى بالندم بقى الناس الحلوة دي موجودة في فرنسا واحنا قاعدين بالغباء والقبح ده والجهالة دي. مش ممكن يا اخوانا. انا زعلان خالص. طيب نبتدي بقى الكتاب بتاعنا. خلاص انا دلوقتي اديتكم تمهيد عظيم جدا. عايزين نمسك ال هاتوا اخواننا كل واحد ياخد كراسة من اللي وراكم دي. خدوهم كلهم بقى وزعوهم. يلا اذا كان ما فيش كملوا من عند الاستاذ احمد. ده كشاف اخواننا. الكراسة دي كشاف للاعداد التي صدرت خلال عام من هذه المجلة التي تسمى اخبار التراث العربي. بس مسمينها فهارس. كانت التسمية القديمة اسمها ايه؟ ولذلك حتى فؤاد عباس سماه ايه؟ المعجم المفارس. المعجم المفارس. كانت لسه كلمة كشاف مش مستخدمة. احنا قلنا برضو الفرق بين الكشاف وبين الفارس. الفارس وصلني الى وحدة كبيرة. يعني وصلني للكتاب بتاع اسكندرية ده. انا دخلت المكتبة. عاوز يشوف فضاء للإسكندرية يقول لي والله كتاب موجود على الرف الحتة الفلانية. رحت جبت كتاب فضاء للإسكندرية سواء مجلد أو 10 مجلدات. دي وحدة كبيرة. إنما كشاف يوصلني لمين؟ لكليوباترا جوه الكتاب. فكلمة فارس غير دقيقة. استخدموا أساتذتنا مشكورين. احنا مش مشكلة خالص. لكن احنا دلوقتي بندرس في ضوء التقدم مصطلحات الحديث الذي يعني يستخدم كلمات اكثر دقه. ليه بالانجليزي ايه كشاف؟ اندكس مؤشر عطول. انه فارس كتالوج. فارس كتالوج. طيب الكراسه اللي بين ايدينا دي كشاف لل 11 عدد اللي صدروا من اخبار التراث العربي. التراث العربي. مين هيقراني؟ أول حاجة يا أخوانا أثار البلاد وأخبار العباد. واضح إن ده كتاب مش كده برضو؟ المخطوطات والكتب. هو كتبها فوق. كنت لسه أقول لك المفروض يكتب من قوسين إيه؟ كتاب. واضح إنه هنا هيعمل عدة كشافات مش كشاف واحد. خلي بالكوا الكراسة دي هيبقى فيها إيه؟ عدة كشافات. شوف لي كده كم كشاف. هو معددهم أيضا. كم واحد؟ لا ما أنا مش شايف. لسه بعمل نظارة جديدة من الشاشة. هو قايل الأول ترصد فيه المخطوطات والكتب ولا يشمل الدراسات والبحوث غير المنشورة. طيب هو الثاني ترصد فيه الأسماء المتصلة اتصالا مباشرا بعمليات التحقيق والدرس والفهرسة والمراجعة والترجمة إلى آخره. والثالث ترصد فيه عناوين الرسائل الجامعية باستثناء تلك المتصلة اتصالا مباشرا بعلم المخطوط. وطبعا في الاسماء المتصله بيقول ويوضع العلم التراثي تحت المدخل الذي اشتهر به. اما المحدثون فتوضع اسمائهم كما هي باستثناء اسماء المستشرقين فيقدم اسم العائله جريا على عادته. انتوا عارفين زي المقريزي دول قدماء. يبقى المقريزي احمد بن محمد بن علي هو السيوطي. لان كانت الاسماء مميزه بالعائله. في العصر الحديث ما عادش فيه. اما قول طه حسين لو قلبت الاسم جبت السير نيم او الفاميلي نيم. انا لخبطت الاسم هيبقى حسين طه. مفيش ميزه يعني. اصل انا لما بقلب الاسم هي الفكره ان انا بحاول اقلد التفكير بتاعك عشان اتلاقى معاك في نقطه. يعني عاوز اشوف انت عاوز تسترجع بايه. انت اللي في دماغك مقريزي فانا جاي لك من مقريزي. انما انت عاوز طه حسين هاجي لك من حسين ليه؟ او احمد محمد علي ما لهاش ميزة خالص. هيقول لك اسمه علي. فالأسماء القديمة مميزة. ولذلك احنا قلنا لغاية القرن 18 بنقلب الاسم. ابتداء من القرن 18 الأسماء فقدت الميزات بتاعت اسم العائلة ما عدا القليل زي العقاد. ده مميز. خدوا بالكم الشنيطي محمود الشنيطي مميز. إنما واحد اسمها سميحة الخولي. أنا بقول لها شو أستاذ خولي الأوروبيين عندهم هي من عائلة كينيدي تبقى ميسس كينيدي، كل البنات اسمهم ميسس كينيدي. دي اسمها جاكلين ودي اسمها جوليا، كلهم اسمهم ايه؟ كينيدي، ميسس كينيدي. لكن أنا ما عنديش ميسس خولي، واخد بالكم ما عنديش ميسس خولي. ولا أستاذ خولي تزعل، وخصوصا بقى لو شلبي أو الأسماء المضحكة دي. فالمهم الأسماء الأجنبية هم محافظين على اسم العائلة طول عمرهم، فاميلي نيم أو اسمه سير نيم، طول عمره اسمه برمنغهام، اسمه عائلة تشيرشل. لغاية النهاردة هتلاقي لندن مليانة اسمه تشيرشل، ابن عم تشيرشل، حفيده، ابن أخوه، إنما كل عائلة تشيرشل، في جون تشيرشل وفي إدوارد تشيرشل وفي جوليا تشيرشل وفي ماري تشيرشل، كله تشيرشلات، ما عرفتين على اسم عائلة. يعني فقدنا اسم عائلة. يمكن دول الخليج فيها اسم عائلة، لو مميز بخلاص، لو مميز يعني المري اكتبه مري، صليتي اكتبه صليتي، لو مميز. أنا شغلتي بخدم الباحث من حيث مقصده، هو عاوز يمد ايده على ايه؟ على الاسم ده، بستناه فيها. طب افرض الاسم له عدة اشكال، فبكتبها واحول على حال، تمام؟ زي الباباني اللي هو عامل زيل على كشف الظنون، اسمه ايه تاني يا اخوانا؟ اسمه ايه الباباني؟ له اسم تاني، هو من مدينة اسمها بابان في تركيا. اسمه بغداد، اسماعيل بغداد، ده اسم شهرة. بس هو اسمه ايه برضو؟ الباباني. هتستخدم انت ايه بقى اشهرهم؟ مش عارف، واذا تساوي اختار واحدة، ما انت مش غلطان، ما انت هتحول من الباباني الى مين؟ كده كده هيوصل له يعني الى البغداد، او تستخدم الباباني وتيجي من البغداد تقول انظر ايه الباباني. الباباني يبقى انت ربطت لي. طب افرض له ثلاث اسامي، هتستخدم واحده وتحيل من الاثنين، يبقى انت خدمتني. انا بمد ايدي على الباباني هتوصلني للبغداد. افرض نسمع عبد الصمد كمان، برضو عبد الصمد، ادي الباباني، ادي المكشف، اقراني بقى اثار البلاد واخبار العباد، ده دي مخطوطه او كتاب. برضو ما كتبليش جنبها مخطوطه او كتاب، كان المفروض تبقى حد، المفروض يعمل كاف وخاء. إذا كانت مخطوطة يحط لي بين قوسين إيه؟ خاء. إذا كان كتاب يكتب لي إيه؟ كاف. ما تعملتش يعني الصنعة بقى، زي أنت عارف إحنا بقى دلوقتي زي إيه؟ خبازين، يجي كده يمسك الرغيف كده يقول لك لا الخميرة بتاعته، لا خباز بقى، لا صنايعي، ده مش مستوي كويس، ده دقيق بتاعه مش عارف إيه. إحنا بقى صناعية أهو. أخبار العباد ده هو كاتب لك فوق إيه؟ المخطوطات والكتب. يبقى أنا عندي نوعين، يعني أخبار العباد ده اسمه إيه؟ أثار البلاد. أثار البلاد ده يا إما مخطوطة يا إما إيه؟ إما كتاب، يا إما مخطوطة ونشرت في كتاب. لو مخطوطة ونشرت في كتاب تعملوا إيه بقى؟ صناعية. أنت صناعية دلوقتي، يعني دلوقتي صناعية. لو كانت مخطوطة ونشرت في كتاب أعمل إيه؟ ونشرت داخل الكتاب يعني زي دورية مثلا؟ أكتب خاكة يعني كان مخطوطة وبعدين بقى إيه؟ تم تحقيقه ونشر في ايه؟ اكتب خاء كاف. بكتب هنا بقى تنبيه، المخطوط يرمز له بخاء والكتاب يرمز له بكاف، كاف ولا طه، والمخطوط الذي نشر في هيئه كتاب يبقى خاء كاف. مستعمل قرات انا في كتب كتير للطه للمطبوع ماشي يعني ماشي من حسب الاتفاق. فكرة كويسة، أنا مشكورك إنك أنت نبهتنا لطه. يعني مطبوع وخاه يعني مخطوط. دكتور معلش، هو يعني إيه المخطوط الذي نشر في أي كتاب؟ طب ما أي كتاب هيكون مخطوط قبل كده؟ يعني إيه الفرق بين الكتاب المطبوع وبين المخطوط الذي نشر في أي كتاب؟ ما أنت كلامك صح، ما أنا بسلم المطبعة بسلمها مخطوط، بس لما بيطلقش عليه مخطوط في عصرنا الحديث، واسمه في العقد اللي أنت بتكتبه يقول لك وسلم المخطوط ومسؤول عن المخطوط. بس هو مش مخطوط بالنسبة لنا لأنه هو لا يتسم بالندرة. ولذلك أنا لما كنت في لندن لما كنت بأتفق مع بعض المكتبات كانوا بيصوروا لنا المخطوطات بتاعتهم، فكانوا بيغشوا ويجيب لك حاجات بقى لها 30 سنة و 40 سنة وما بياخد فلوس كتير على المخطوطة. فكنت أنا بشترط أن المخطوط يجب أن يكون عمره أكثر من 200 عام. بيجيب لي حاجات بتاع أبوه بتاع أخوه، بعت لي كراسات كده مخطوطة، فكنت بشترط أنها بقى لها إيه قبل 200 عام، قبل 200 سنة، قبل الطباعة ما تنتشر. هو مقصد إسلام دكتور إيه الفرق ما بين خ كاف وكاف؟ يعني حضرتك عملت خ مخطوط؟ لا، افرض انه كتاب عادي من كتبنا الحديث زي كتابي، يعني كتابي ده افرض انه ذكر هنا في الاعداد اللي فاتت، وكتب لك تكشيف النصوص، تكشيف نصوص التراث العربي والاجنبي، هيكتب قصاده ايه؟ يعني مثلا تفسير الطبري بقى كاف، فتح الباري بقى، يعني اي كتاب تراثي مشهد نشر نقدي بقى كاف، صح كده؟ تمام مظبوط. والكاف لوحدها يبقى ده المؤلفات اللي كتاب. بس ده كتاب لانه مؤلفات الحديثه مش مخطوطه ونشرت. تمام، ده كتاب حديث. لو المخطوطه نشرت يبقى تستخدم طه اللي قال عليها الاستاذ، يبقى طه يعني كان مخطوطه بقى ايه مطبوع. انما هو لو كتاب حديث تكتب ايه كاف، وتكتب الكلام ده في المفتاح هنا، خاه يعني مخطوط، طه يعني مخطوط طبع، كاف يعني كتاب معاصر حديث، ما دخلش في سكة المخطوطات. وهي الثانية يا رب، أثار الفازازي الأندلسي. بعده أداب الصحبة، ده اللي انت بتقول عليه بتاع لا لا دكتور، قلت لي على كتاب اسمه ايه؟ لا مش هو، لا ده فضل اسكندرية. لا، الدكتور عبد العظيم، الدكتور عبد العظيم، عبد العظيم الدين اللي انت قلت لي كان بيشكرني فيه. لا، كتاب نهاية المطلب. نهاية المطلب، معلش. ملجوين أداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. والأخوة. طب هات لي نموذج تاني بقى من الفارس. على فكرة طبعا أنا بحيي اللي عمل هذا الكشاف، أنا بشكره، بس طبعا ما لسه ما حصلش عندنا إن احنا اتفقنا مع بعض كيف تصنع الكشافات. عايزة كلام كتير، عايزين نقعد مع بعض ونتفق ونعمل دراسة واتفاق. اللي عامل الكتاب ده الفارس ده مشكور طبعا، واضح انه شاطر، بس لسه الصنعه بقى، لسه الصنعه في اسرار في الصنعه. عايز اقول هو ده كشاف ايه بالظبط؟ اعداد من 1 ل 11 من السنه اللي هي فيها دي مجله بتطلع من المعهد، كل ما تخلص السنه يطلعوا العدد ال 12 وبيطلع شهري، يطلع العدد الاخير يعملوا فيه ايه؟ كشاف للسنة بس. يعني يبقى هم محتاجين كشاف تاني لإيه بقى؟ المجلة كلها، للسنين كلها. الأرقام دي أرقام المجلات صح؟ يعني 8 و36 وكده، دي أرقام المجلات، العدد الفلاني صفحة كذا أو صفحة كذا في العدد الفلاني، ماشي، حسب الاتفاق. ده كشاف الإعلام اللي مع حضرتك. الإعلام يعني إيه إخوانا؟ أشخاص. الإعلام يعني إيه؟ مش العالم اللي هو الفلاج، مش العالم بتاع الدولة، العالم هو هنا ايه؟ الاشخاص. ما العالم بالعربي معناها يا اما الشخص، يا اما العالم اللي بيرمز للدولة، يا اما الجبل. الجبل اسمه ايه؟ علم، لانك بتراه من بعيد زي نار على العالم، يعلم عن نفسه. زي نار على العالم، يعني نار على جبل، مش نار على العالم بتاع الدولة تحط عليه نار. دول الأعلام. اقرأ لي أول واحد، الآثاري فصلة. أيوه. شعبان بن محمد. ده اسم مقلوب لأنه هو إيه؟ مميز. واللي بعده تاني واحد، الآجري محمد بن الحسين. كان بيشتغل في الآجر، عارفين عن إيه الآجر؟ الطوب. كان صنايع طوب، اللي هو بيحرق طوب بيعمل الآجر، الطوب الأحمر ده. دكتور طب معذرة، 55-59 صفحة، صفحة على الرقم، الجزء على رقم العدد، يعني رقم 33 مش هو لحد 11؟ لا، ده دول مش استاذنكم يا اخوانا، معلش، هم 11 عدد، مش من يعني مش من الو، يقصد السنه فيها 12 عدد. الو، هي من العدد 1 لعدد 11 في السنه. الو، خلاص هو بيفرصه يعني. لكن هو هو ده ده العام الستين هو من أول عدد نصف السنة. لا نصف السنة دي بس ما عشان ليه اللي غير 30 أنا ماشي ده العدد 30 وكده مش سنة واحدة بقى. ألو مش سنة واحدة كده عدى سنة واحدة غير من الأول بقى. ألو انت عايش شويه كده مش مفرصه سنه واحده العدد عشان اسمع. الو ايوه بنت زيك انت عامل ايه مالك وبعدين هتعمل ايه؟ لا مش بيكمل هو مش بيبدا السنه بعدد جديد بيبتدي ايوه انا ده بفرس من اول المجال. طب خدي بقى عشان اداتك مضاد حيوي بس دي برضو ارقام صفحه مصطفى خالد ده امال اداتك ايه بس مش عارف في العدد 30 اداتك ايه للالتهاب ربنا سهل وجيب نتيجة يا بنت بس حاولي تتغذي اشربي شوربة وتغذي يا بنت هاتي حد معاك من الأسرة يخدمك هاتي حد يعتني بيك شوية معلش ألف سلام عليك أنا حامل همك وكلمتك مرتين كلمتك أول امبارح وامبارح معلش خدت الدواء من امبارح ولا من النهاردة طيب هتتحسن إن شاء الله والله بيدعولك عندنا والله العظيم بيحبوك خالص والله بيدعوك خالص بيحبوك خالص ان شاء الله هتبقى كويسه خالص ان شاء الله وبعدين يعني هو مش جاي بكره كمان معلش طب الاستاذ سامي ما ادكيش ورق كتبه لي طب انا هروح اقعد مع مين بقى مش هروح بقى اعمل ايه معلش خف انت وخليك كويس كده ان شاء الله مش عايزه حاجه يا رشا بجد والله ان شاء الله على يوم الحد هتشوفك متينه خالص كويس ان شاء الله يا بنت معلش استحملي شويه معلش هتبقي كويسه خالص ان شاء الله ماشي بنت مع السلامه هو دكتور هو شعبان قال ان هو يعني اكتشف ان هو العدد كل العدد كل عدد 12 بيفهرس لما قبل لما قبله كله المجله كلها كويس بقى فكره حلوه مش مش الاعداد بس ال 11 يعني معنى كده ان الاجوري ما جاش الا مره واحده في كل تاريخ المجله اه في العدد 33 ده العدد ال 60 ال 33 ده قبل ال ده من 3 سنين قبلها كويس واللي بعده مثلا آسيا ناصر سيف البوعلي اه دي جت 25 في العدد 25 ودي آسيا هي ما جاتش بال باسم الشهر باسم العيلة أصلا كويس كمثال يعني اللي حضرتك بتقول ان هو ممكن يجي باسم الشهرة في عظيم جدا. طيب اللي بعده دي الأعلى اللي بعده إن خدنا عناوين كتب المخطوطات وخدنا أسماء الأشخاص اللي أسماء الأعلام خدنا إيه تاني الرسائل الجماعية هي صفحتين في الآخر الرسائل الجماعية اتجاهات الشعر في مملكة غرناطة وأثر العقيدة في تشكيل الصورة في شعر الشيعة في العصر الأموي دي مخطوطات دي اصلا دي رسائل عن مجال التراث اثر قبيله سليم السياسي والحضاري في مصر وبلاد المغرب احاديث النكاح في الكتاب والسنه الارجوزه دراسه فنيه وموضوعيه الاساليب البلاغيه للقص في تاريخ الطبري ممكن تكون القصص لا هي القص يا مصر القصص يعني اما هي القصص اساليب الضبط البيبليوغرافي عند المسلمين في القرن من القرن الرابع إلى العاشر الأسس الإسلامية للسياسة المالية في عهد الحسن الأول اسم التفضيل في القرآن الأشراف في العراق في القرن الرابع الإصلاح الديني في عهد السعديين الإضافة في التراث النحوي حتى القرن الرابع كويس خدنا بالنا بقى دلوقتي إن هو عامل كشاف خلي بالكم كشاف مجزأ يعني بيفصل الأعلام عن عناوين الكتب والمخطوطات عن الرسائل الجماعية كان في أسلوب تاني كان ممكن يعمل بيه الشغل ده نسميه الفارس القاموسي ما يفكش الحاجات يدمج كله مع بعض يجائي واحد يبقى الآجوري وكتاب اللي كان اسمه آثار كذا كتاب وآجوري وبتاع يبقى كله في الحرف الألف ده اسم الفارس الكشاف الايه القاموس اللي هو غير مجزأ أما ده فبيصنفه ولذلك فيه عندنا بعض المخطوطات اللي معمولها كشافات بعض المخطوطات لها 12 كشاف هيدوا معايا كشاف الأسماء الواردة فين؟ في النص الأول قبل الأسماء آيات. كشاف الآيات القرآنية كشاف الأحاديث النبوية حد يعد معي كشاف الآيات القرآنية الأحاديث النبوية كشاف الأسماء الأشخاص الآثار لو في آثار عن الصحابة وغيرهم وبعدين كشاف الأشعار الأشعار وإيه اللي حصل معنا فاهم معلش بالراحه تقول لي حضرتك اهلا وسهلا لا والله متشكرين خالص شكرا جزيلا كشاف الاثار الأثار يعني إيه مش الأثار اللي هي المباني أثار عن الصحابة ما أثر عنهم يعني الكلام اللي قالوه المأثورات يعني يسموها أثار برضه أقوال يعني وبعدين الأسماء أسماء الأشخاص الأشعار قلنا الأشعار أسماء الحيوان أسماء النبات ولو في أمثال والأمثال وبعدين الأماكن والأماكن بدنا الأماكن الصناعات الصناعات والملابس الملابس المأكولات الأطعمة ولو في مصطلحات خاصة وأسماء الحيوان والحيوان أسماء الحيوان ولو أسماء النبات مرة ولو في مصطلحات خاصة بالفن اللي هو فيه مصطلحات علمية ممكن يوصل لعدد كبير جدا من الكشافات وطبعا بيختار حسب طبيعة المخطوط واللي هو شايف انه فيه فايدة أكتر في بقى ميزة تتحقق بعصر الكمبيوتر، حط في كمبيوتر قاموسي مش قاموسي، مجزأ مصنف، ساعة ما هتطلب الحاجة هتروح طلعها لك زي العفريت، الكمبيوتر هيجيبها لك، سواء كانت في كشاف النبات حيوان. الأخ اللي بيتكلم ده متين أوي، بيتكلم مين؟ لندن. فالكمبيوتر يجيب لك الحاجة مطرح مكان. عشان كده أنت في عصر الكمبيوتر لو أنت بتعمل كشاف مش محتاج تصنف، أنت محتاج بس جنب الكلمة تكتب صفة، يعني زي ما قلت لك اكتب ده مخطوط، ده كتاب، ده نبات، ده حيوان، ده حديث. كشاف قاموسي اللي هو الموسوعي. الكمبيوتر أصلا الكمبيوتر يتعامل معاك كقاموسي، الكمبيوتر مش هيقولك ده نباتي أنت مش عارف ده جاي من إيه، هو يطلعها لك. فأنت تعمل حسابك وأنت بتحط في الكمبيوتر، حط صفة للكلام، يكتب لي نب يعني نبات، هي يعني حيوان، وتكتب لي برضو تعرفني من دي. المهم دي كلها زي ما قلت لكم آفاق متعددة وليس لها حدود لصناعة الكشافات حسب الظروف اللي أنت شايف. أدي الراجل اللي عمل كشاف لألفاظ القرآن، لما عمل كشاف بالموضوعات ما استخدمش بقى المصدر الثلاثي، لا ده كاتب أنبياء الله، ده الكتاب بتاع لابوم مذاكر الأنبياء، مرتبهم هجائي بقى تحت الأنبياء، يعني إبراهيم الأول وبعدين اللي بعده يونس في الآخر في حرف إيه، محمد في حرف الميم، مش كده برضه؟ دول أنبياء الله. كشاف لابوم وكشاف إدوارد مونتي كلاهما ضعيف جدا جدا في مجال الأبعاد العلمية للآيات، مفيش حاجة عن الفلك خالص، معملين من زمان قوي يعني من أوائل القرن العشرين، فما كانش يعرف لسه أن والنجم إذا هوى. والسماء والطارق، الطارق ده اتضح أنه نجم دلوقتي بيطرق زي المطرقة كده، الجواري الكنس، لا أقسم بالكنس، الجواري الكنس دي تنطبق دلوقتي على الثقوب السوداء اللي بتصفط أي حاجة زي المكنسة كده من كتر الجاذبية بتاعتها عمال يلتهن، يعني هو بيبدأ بحجم صغير وعمال يكبر لأن كرشه بياكل، كل ما يقترب منه نجم يبلعه، بيبلع نجوم يا إخوانا، مش بيبلع برتقانة ولا بيبلع رغيف عيش، ده بيبلع إيه؟ بيبلع نجوم، تندمج في داخله وتنصهر وتنضغط وتزود كتلته وتزود جاذبيته فيبقى متوحش أكتر. طب بيدركوه إزاي العلماء؟ هو لا يرى، لأن من كتر الجاذبية بيشد الضوء ما يطلعش منه نور، وبيشد الموجات اللاسلكية، يعني بيطلع منه موجات لاسلكية ولا بيطلع منه ضوء، ما بيعرفوا إزاي؟ لأنه بيلاقوا فيه أشياء مضيئة بتلف حوالين كتلة سوداء، يبقى دي بتلف حوالين مين؟ حوالين قوة في الوسط، فيسموه ثقب أسود، يعني كتلة سوداء من المادة بتتكثف كثافة طبعا فوق طاقة العقل البشري، كثافة لا نعرف حدودها، ولذلك في العلم يقول لك غير مقدرة، يعني كثافة المادة والجاذبية بتاعتها غير مقدرة، لأن هو حتى بعضهم يعني بيفترض إن ملعقة واحدة من مادة الثقب الأسود تعد عدد عدة شموس، يعني الوزن بتاعها قد شمسنا عدة مرات، ملعقة صغيرة، لأن المادة بتنضغط مبقاش فيه مسافات في الذرة، بتنضغط خالص بتهشم المادة، ولذلك المادة ما بتبقاش اسمها مادة، بيسموها بلازما، يعني مادة تانية خالص مختلفة خالص، لأن مش ذرات والذرة حواليها الكترونات وذرة مكونة من نواة، كل ده بيتهشم جوه بيتكسر تماما وينضغط ويتحول إلى حاجة واحدة بس. فدي أسرار من أسرار الكون. فلما القرآن يقول لك فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، تنطبق دلوقتي حسب علمنا على الثقوب السوداء المتخصص فيها العالم البريطاني هوكينج المشلول ده اللي هو عامل كده. شفت صورته؟ نعم. مشلول هو كده ما بيتكلمش، هو بيعمل بيانيه كده وبايديه كمبيوتر يتكلم، عملوا له كمبيوتر يتكلم بداله، يعني هو بس يعمل كده او يعمل كده يقول لك هو ردود بتاعته نعم او لا، وبيقول معادلات. لا ده مش نعم، ده معادلات حوالين الكون تخصص الثقوب السوداء، وبيتناقش ويتحاور كمان، وبيتجوز كمان وبيخلف وبيطلق بيطلق جوز كذا ممرضه وطلقها ويجوز تاني ممرضات مش عارف يعني شيطان راخر شيطان وملحد بقى يقول لك انا لسه المعادلات ما اثبتليش ان وجود ربنا، بس هو بيرى انه شديد الادب والخلق يعني، بس هو قال لك انا راجل بتاع فيزياء ورياضيات كل من جوايا فيزياء ورياضيات. فلما راح له عالم اردني قال له قبله يعني قال له ايه رايك في ربنا؟ قال له والله انا منتظر الاقيه في الحسابات بتاعتي، لو لقيته هقول، ما لقيتش لغايه دلوقتي، انا راجل بالحسابات بشتغل حسابات رياضيات وفلك رياضيات وفيزياء رياضيات وفيزياء، فانا لسه ما لقيتهوش. وطلع كتاب في الاخر برضو قال لك انا لغايه دلوقتي شايف ان احنا مش محتاجين ربنا في الكون، الكون شغال كمكنه يعني. هو راجل يعني، بس بعتقد ان دول علماء يعني ربنا بيحبهم يعني، عالم هو عالم بفضل مين يعني؟ يعني هو مين اللي عمله يعني؟ هو يخرج فين يعني عن الإرادة بتاعت ربنا؟ يعني زي ما انت تربي كتكوت ويجي ينقر فيك كده يعني، كتكوت انت مربيه بيلعب معاك، خد بالك عارفين يعني ايه كتكوت يا اخوان؟ انت قلتوا لي قبل كده الدجاج الصغير اسمه ايه؟ كتكوت. لا اسمه عندك. اسمه عندكم. اسمه ايه؟ اذا كانت المحاضره اللي فاتت كيكي ايتي كيتي ايتي ايتي. طيب اظن احنا دلوقتي هاضمين فكره الكشفات خالص، نخش على الصنعه بقى خلاص. احنا دلوقتي هتلبسوا العفريته بتاعت الصناعيه، عارفين العفريته؟ الاسطوات. اسطوات دلوقتي احنا معانا بقى دلوقتي مفكات ومناشير و بتاع دوشينيور، نشتغل بقى نفتح الكتاب. خدنا كلام كتير قوي عن الموضوع. على فكره في كشاف بالكلمات الموجوده على المعابد المصريه القديمه، خلي بالكم عالم فات على الكلام المكتوب على المعابد والمسلات وعمل كشاف. فانت تدور بالهيروغليفي، بس لازم تبقى تعرف هيروغليفي او الماني ومعمول بالالماني. يفرض انك بتدور على الحلبه، على نبات الحلبه، يقول لك مذكور، بس ده على المعابد والاشياء مش في البردي، معابد ومسلات. يقول لك مذكور في معبد دندره في العمود رقم كذا، وعمل لك دليل بيها يعني. طب تسأله على كلمة أمنحوتب يقول لك مذكور على مسلة كذا، كشاف الأسماء والكلمات الموجودة بالهيروغليفية. خلي بالكم في كشاف أسماء الأشخاص في مصر القديمة، ودي اللي لابوم استخدمه. لابوم لما لقى أن فرعون قال له هامان اعمل لي أوقد لي، الآية بتقول له أوقد لي إيه؟ فهو لقى هامان، هامان ده أصلا جاي في القرآن، أي اللي موصله لنا راجل بدوي اسمه محمد بن عبد الله، لا بيعرف هيروغليفي ولا بيعرف يوناني. فهو دور على هامان فسأل واحد متخصص في المصريات في فرنسا، قال له هامان اسم مصري قديم، اسم عائلة تعمل في البناء في الأحجار، وهذه الصنعة كل من يعمل فيها يسمى إيه؟ هامان. وقال له روح امسك القاموس بتاع الأسماء المصرية القديمة، خلي بالكوا ده كشاف بالألماني. راح كشف على هامان لقى كتابته بالهيروغليفي وموجود في الأماكن الفلانية، هامان هامان هامان. فرجع بقى لصديقه الايه الفرنسي اللي قال له طب انت بتسال ليه؟ قال له هقول لك بعدين. راح جايب له بقى القران وجايب له الايات اللي فيها ايه؟ هامان. طب ايه اللي هيعرف محمد ان فرعون كان بيكلم رئيس العمال بتوع البناء اللي اسمه هامان وكل عيلته اسمها عيلة ايه يعني زي عيلة البنا، عشان عندنا عيلة البنا او الاجوري، مش الاجوري ده كان بيعمل طوب او ده هامان برضه، يبقى الاجوري ده هامان والبنا هامان. فالراجل الفرعون بعت لهامان رئيس البنائين وقال له اعمل لي صرح عشان اطلع عليه ويشوف الاله بتاع موسى ده. المهم قال له جابه بقى، قال له اتفضل ادي هامان ايه مذكوره في القران باللغه العربيه. دي اللي خلت بوكيه يقول ان هذا الكتاب كتاب غريب جدا وخطير جدا، كلمه هامان بس. طب ايه اللي عرف اللي هم بيقولوا كتاب القران تاليف محمد؟ هم يقولوا كده ليه قران، ليه قران افيك محمد، يعني المؤلف مين؟ يقول لك انا قاعد بيكتب. طيب يكتب ماشي، بس هيجيب هامان منين؟ وهيجيب الخنس والكنس منين؟ وهيجيب السماء والطارق منين؟ ويقول لك والنجم اذا هوى، سقوط النجم ده يعني حاجه خطيره قوي في الفضاء، حاجه مخيفه خالص، يبقى بعيد عننا بمليار مليار سنه ضوئيه، ورغم كده اثر هذا الانفجار بيوصلنا بعد مليار سنه ضوئيه برضه، بيأثر على الطقس بتاعنا وعلى الموجات اللاسلكيه. ده ممكن نتأثر دلوقتي اللاسلكي بتاعنا، الانفجار ده حصل من مليار سنه او مليارين او ثلاث مليارات سنه، بس على مخاد المسافه وجالنا، خلي بالكم على مخاد المسافه وجالنا بسرعه الضوء. دي ما يعني دي مسافات بس، بقى المهم ان ربنا شايف ده كله في لحظه واحده. انما العلم بيقول لك ان كل اللي احنا عايشينه ماضي، يعني انا مش بكلمك دلوقتي عشان صوتي يوصلك بياخد جزء من ايه؟ من الثانيه. يبقى انت بتسمعني فين؟ الماضي. في الماضي بسمع الاثر، وانتوا شايفيني في الماضي دلوقتي. الضوء بيجي عليا بينعكس يروح لكم، بياخد جزء صغير جدا جدا جدا من الثانيه، بس انا ماضي بالنسبه ليكم وانتوا ماضي بالنسبه ليا، والصوت بتاعي ماضي، مفيش حاضر خالص. الشمس بيجي لنا بعد 7 دقايق ونص ضوء، يبقى الضوء اللي عندك من الشمس ده ايه؟ اثر ماضي. يعني الشمس ما عدتش كده دلوقتي، الضوء اللي جا لك ده فات عليه 7 دقايق ونص. دكتور رحمة فؤاد باشا كان فعلا قال زي حضرتك، قال ان الحاضر ده لحظه افتراضيه. افتراضيه بالظبط، افتراضيه في الخيال بتاعك، مش موجود ابدا، موجود عند ربنا اللي هو عنده الزمن واحده واحده، يمتلك زمام الزمن. طبعا الكلام عند ربنا، عن ربنا على المستوى الفلسفي والعلمي يبقى حاجه لطيفه خالص وظريفه خالص. خلاص لبست العفريته، لبست العفريته اللي هي البدله الزرقاء بتاعت العمال. خلاص دلوقتي افتراضيه برضه، عفريته افتراضيه. افتحوا لي الكشاف، افتحوا لي فيلم، افتحوا لي فيلم. نسيت اكتب الورق ده للست هند، معلش معلش يا استاذ هند، افتح لي يا ابني الفيلم يا ابني. الصنعة اللي بديها لكم دي ممكن تعيشوا منها، تاكلوا عيش كويس قوي، مش في المخطوطات بس، ممكن تشتغلوا في مراكز المعلومات، ممكن تحتاج لكم شركات البرمجة بتوع ويندوز وغيره، هما بيعملوا الشغل بتاعي ده. انت لما بتبحث في الكمبيوتر بتسترجع بالأسماء، موضوعات واسماء اشخاص، خدوا بالكم، بس مش صنعة، ما فيهاش صنعة، فبيضيع أشياء كثيرة ضايعة، أشياء كثيرة. يعني ممكن واحد بيعصر برتقال والمكنة بتاعته مش دقيقة فبيدلق منه نص العصير ويطلع نص العصير، إنما لو صنايع مظبوط والمكنة بتاعته مظبوطة هيضيع حاجات بسيطة خالص بقى، يعني اللي هي اللي يمكن حسابها. فهو اللي بيكشف لك ده في الـ البرامج بتاعه الكمبيوتر بديك بعض جوانب الموضوع، وفي اشياء كتيره بتضيع ضايعه محتاجه تكشيف، خدمه معلوماتيه لفظيه ومعنويه يعني موضوعيه، واستكشاف الابعاد اللي جوه عشان تكشفها وتوصلها له. خلوا بالكم يعني انت لما تبحث عن موريس بوكاي بيقول لك فرنسي، عالم فرنسي جراح بريطاني اشتغل في المومياءات المصريه وعامل كتب عن المومياءات واخد فيها جوائز، والكتاب بتاعه ده بيطبع كل يوم اللي هو الانجيل والقران في ضوء العلم الحديث، طبع وزع منه ملايين النسخ، بيباع يوميا في فرنسا بالفرنساوي، بيباع بالانجليزي، في ناس كتير واخدين الجانب المشرق في الاسلام مش بتاع الله أكبر وبيدبح، ده يمسك واحد بيدبح ويقول الله أكبر، طبعا دي خدمة عظيمة لأعدائنا، تقول الله أكبر وبيدبح واحد وتقول الله أكبر، أكبر على مين يعني؟ المهم في ناس بتاخد الجزء الثاني بقى المشرق اللي هو بتاع الآيات العلمية، وزي القرآن يتكلم عن الفرعون اليوم ننجيك ببدنك لكي تكون من إيه لمن إيه؟ لمن خلفك آية. حاجات كتير جدا. ولو أنا أقول لكم على سر بس ما تزعلوش مني. أنا كمن رأيي إن اليهود يطردوا من مصر. ومش زعلان من فرعون اللي طرده. هو صحيح كمن حظه وحش إن فيهم نبي. رجل عظيم اسمه موسى. بس الباقيين استحقوا قطعوا رقبتهم. وحرامين. سيدنا موسى قال كده. بس كان معاهم موسى. حظه وحش. فأنا زعلان على الراجل الفرعون ده، ما هو لازم يطردهم يا أخواننا، مش راجل ملك ده، لو مأمور لازم يطردهم مش فرعون، بس حظه وحش اللي فيهم ملك. بس بيقال طبعا اللي طرد موسى مش فرعون مصري، اللي طرده فرعون من الهكسوس اللي هم اللي كانوا غازين جزاة مصر، كانوا قبائل من البدو عاشوا في مصر 200 سنة. فبيقال إن يوسف جه على الهكسوس، ولذلك كان اسمه عزيز مصر، ما قالش فرعون مصر، ما قالش ملك مصر، عزيز مصر. يوسف لما جه عند مين؟ عزيز مصر. طب محمد بن عبد الله كان عارف العائلات المصرية والتاريخ المصري. الهكسوس عاشوا في شرق مصر يعني في الشرقية وإسماعيلية، وكان البحر الأحمر ممتد، كان له لسان ممتد اللي هي يقال إن أم موسى لما حطته في هذه المنطقة، ما حطتوش في نهر النيل، لأن النيل مش اسمه اليم، اليم بحر لا يرى شاطئه، إنما النيل بحر يرى شاطئه، أنت بتقف في إمبابة تشوف ناحية تانية، لكن اليم لا يرى شاطئه. أو ربما يكون النيل أم موسى حطته فين؟ في اليم. لا، ما في دلائل كتيرة تانية، لأن فرعون ذو الأوتاد، الفرعون المصري كان بيعيش في بيوت، انما ذو الاوتاد دول كانوا بدو، كانوا بيعيشوا في خيام عظيمه جدا بس لها هوات البر. وفرعون كلمه ساميه جاي من فرع يعني عظمه. فالمهم في ابحاث كتيره دلوقتي بتقول ان موسى من اول ما جه يوسف لغايه ما جه موسى وانطردوا، كل دول في عصر الهكسوس مش ملوك مصر، في عصر الهكسوس في شرق مصر كلها يعني حكايات. طبعا ما برضو لما يجي سيدنا يعقوب يجي دور على ابن يوسف يوصله في مصر، هيجي له من فلسطين الشرقيه، بس مش هيوصله في الاقصر، لما يجي من فلسطين ويروح الاقصر مشوار كبير قوي، انما من فلسطين للشرقيه يعني الجيزه. دكتور شو ممكن الجيزه؟ ما هو ملوك مصر كانوا في الاقصر، كانوا في الصعيد، كانوا في الجيزه. ممكن. المهم في ابحاث كتير بتقول ان ملوك مصر ابرياء من تهمه طرد فرعون، بس انا لولا سيدنا موسى كنت اقول لك كان من حقه يقطع رقابيهم كلهم، لانهم حراميه ومجرمين وما بيحبوش البلد اللي هم فيها ابدا، وهم اللي ساعدوا الهكسوس على دخول مصر، وهم اللي خانوا المانيا في الحرب العالميه الاولى فانتقم منهم هتلر الثاني في الحرب العالميه الثانيه، طول عمرهم خونه. طبعا فيهم ناس محترمين، في يهود محترمين وشرفاء لما ينفيش أبدا. أنا بكلم عن الجزء السياسي منه. في ناس طيبين كانوا عايشين معانا وطيبين وكويسين. وفي علماء أنا عندي على الكمبيوتر هنا. في عالم يهودي في تل أبيب عمل محاضرة عن الإسلام رائعة جدا وبيقرأ قرآن عربي زي عارفين. لو لقيته هبقى أبعته لكم. يتكلم إن القرآن معجزة عظيمة جدا وإنه متميز عن كل كتب التانية والإسلام دين يقوم على كذا. مطلع عناصر الإسلام إحنا ما نعرفهاش، علاقات اجتماعية وأخلاق وأدب. طبعا ما عندناش والحمد لله، يعني ما عندناش حاجة خالص منه. مش كلنا طبعا، أنا عندنا ناس طيبين كويسين. ممكن تلاقي راجل بياع في الشارع وعلى خلق ربنا بيحبه شريف. وطبعا أنا كنت زمان مش مصدق أن في أولياء، لكن لما شفت الدكتور مصطفى الشكعة اللي عامل مقدمة كتاب اللي انتوا درستوه، قلت هذا الرجل عند ربنا من الأولياء. لو كنت تشوف الشكعة ده علما وأدبا وذوقا وخلقا وشجاعة ومحبة، شوف علاقته بالطلاب كانت شكلها ايه. قال واحد قال له بنتي مودينها جامعة سوهاج عشان المجموع، وانا بيتي قصاد جامعة عين شمس، البيت اللي حضرتك شايفه المكتب ده، وكان عميد كلية الآداب في عين شمس. قال له انا بيتي هناك اهو، قاعد بنتي في بني سويف في سوهاج. قال له هات بنتك. قال له معايا بره ايه؟ قال له دخلت خشم. قال له تاريخ. قال له دخلت وقت في قسم تاريخ. وكلم الوزير قال له دي تتنقل من سوهاج الى عين شمس. قال له المجموع. قال له مجموع مين؟ انت هتنسله عليا؟ انت مش اولاد المسؤولين بتودوهم جامعة تشقند وجامعة بولندا وترجع تنقله بعد شهر منقول من الخارج الى الجامعات المصرية؟ مش كده برضو؟ دي قاعدت في مكانها، يا اما انا ماشي. الوزير اتصرف ونقلها له. وقعدت فين؟ في عين شمس. في عين شمس عشان تروح لابوها على بعد 20 متر تطلع من الباب تخش بيته. طبعا انا تعاملت مع هذا الرجل ربنا يكرمه، وانا لما مات اعتبرت ان ابويا وجدي وكل اجدادي ماتوا. ماتوا بصحيح بقى، ماتوا من تاني بقى، يعني حتى الجد النمره 1000 مات تاني من كتر محبتي لهذا الرجل. وما عرفتوش الا لحظه واحده. انا في لندن كنت امين عام مؤسسه، لقيت واحد بيقول لي عاوز اشوفك. قلت له تعالى. قال لي اجي لك بكره. جالي، جاب واحد من تلامذته، هو كان عضو مجلس امناء جامعه في بريطانيا. جالي قعد معايا، اتغدينا مع بعض، وخد تليفوني وسافر مصر. بكلم ولادي تاني يوم، قالوا لي في واحد بيكلمنا، قال لنا انا جدكو اسمي الدكتور كذا، وهكلمكم كل 3-4 ايام اطمئن عليكم، واي حاجه تعوزوها اعتبروا انه جدكو هنا. واستمر على هذا لغايه ما جيت مصر، بقيت ازوره واشوفه. شيء مش معقول يا اخويا. اهو ده المسلم بقى، ده المسلم صحيح. ماشي، افتح لي من الكشاف. الفصل الأول، تعريف الكشاف ووظائفه. صفحة كام؟ 25. لغاية وظائف الكشاف صفحة كام؟ لا، نهاية وظائف لغاية الكشاف. ما قبل 49. يبقى اكتبه من 25 ل 48. المقرر يا اخوانا هيبقى مقرر رهيب، وتدعو عليه. بس كل ما تدعو علي ربنا ايه يعكس الدعاء. يا ربنا يا رب يا ربنا يديني صح، يا رب يموت يعيشني بالعند فيك. طب قلت لو دعينا ربنا ليك الصح اللي يحصل. عايز تجيب. ان الله جميل يحب الجمال. 25. طيب 25. في طبعا في فصل تاني جميل جدا بس مش هقرره عليكم، بس يا ريت اللي هي ايه بقى، تاريخ التكشيف عند العرب والغرب، عند الخواجة بقى اللي تعلم العلم وتفوق في صناعة الكشافات ووصل لحاجة كده صعبة كده عاملة زي مركبات الفضاء. يعني زي ما هو عمل مركبات فضاء وطيارات عظيمة وحاجات من دي، وصل في الكشافات إلى أفاق من الإبداع موازية للتكنولوجيا بتاعته. لازم نسلم بهذا. وعندكم نموذج هنا اسمه سين توبيكون، اسم جديد خالص مخترع مخصوص عشان الكشاف اللي عملوه. ايه قصة هذا الكشاف؟ هم جابوا النصوص القديمة من اول التراث اليوناني من 3000 سنة، الإلياذة والأوديسة، ده الأدب الجاهلي بتاعه. الإلياذة دي هي الشعر الجاهلي بتاعه. هم بيعتبروا ان اليونان هم اساس الحضارة بتاعتهم. طبعا هم كدابين وسفلة، لما يحبوا يشتموا يشتموا، يعني الغرب لما يحب امدحوا امدحوا، ولما يحب يشتموا يشتموا. في علاقتهم بالحضارة هم كدابين وسفلة. هم عارفين ان اصل الحضارة بتاعتهم من مصر القديمة والعراق القديم وبعض قليل منه من الهند والصين، لكن اساس حضارتهم منطقة ما بين النهرين في العراق اللي هي العراق دلوقتي ومصر القديم. وأفلاطون قاعد في الإسكندرية 8 سنوات يتعلم، أفلاطون. لكن مهم، جابوا نصوص من أيام اليونان ومروا على النصوص المهمة جدا في 30 قرن 3000 سنة، وترجموها إلى اللغة الإنجليزية. ترجموا يوناني ولاتيني وإنجليزي وألماني، وكتب بتاع داروين، كتب بتاع أينشتاين، وكتب بتاع الراجل بتاع الجاذبية اسمه يا أخوانا بتاع الجاذبية اسمه نيوتن، وكتب بتاع علماء الرياضيات وبلانك وبتاع نظرية الكوانتم، وكتب المسرحيات بتاعت اليونان وكارل ماركس. كل النصوص اللي ذات التأثير ترجموها للغة الإنجليزية وبدوا يعملوا كشاف. يبقى الكشاف دلوقتي الايه؟ بلدات مجموعة ضخمة كده اسمها Great Books of the World، يعني أعظم الكتب في العالم. خلي بالكم العالم بتاعه مش بتاعنا برضو، أنانية. ما قالوش Western World، قالوا إيه The World، يعني إحنا مش موجودين، صراصيرة نستحق، يعني اللي علمناهم. لكن إحنا بنضرب بعض، حتى لما بنموت ما بيحسبوناش. لما تموت قطة كل ما افتح الكمبيوتر يقول لك العثور على قطة في الشارع، وخد الراجل رباها وبقت صديقة الكلب اللي عنده، ده قطة. في نفس اليوم ده مات 70-80 واحد في حلب، و70-80 في اليمن، و70-80 في سيناء، وليس واحد خالص. المهم عشان يكشفوا هذه النصوص، طب كل نص له كشاف، يعني الإلياذة له كشاف، والكتاب بتاع نيوتن له كشاف. طب كشاف الكشافات بقى، ومش هيكشفوا كل مجلد لوحده، ده يكشفوا ايه؟ الجلد المجلدات الجلد كلها، يعني 30 قرن. فقالوا لا، نعمل كلمه جديده اسمها سين توبيكون. يعني ايه سين؟ سنت جاي من سنسيتك يعني نسيج، وتوبيك يعني ايه؟ موضوع. سين توبيكون يعني ايه؟ انا مترجمه رباط الافكار. يبقى كشاف الكشافات، يبقى ده كشاف بيعمل ايه يا اخوانا؟ نكشف لكل هذه المجلدات. يبقى أنت لما جيب كلمة الوفاء، يجيب لك الوفاء فين يا أخوانا؟ في النصوص الأدبية والعلمية والدينية والفلسفية. طب لما جيب نجم، يجيبها لك في كل النصوص من 3000 سنة، سواء نجم في السماء أو استخدمت نجم الوصف شخص بأنه هو شهير زي النجوم بتوعنا في السيما، أنور وجدي ومحمود حميدة إسماعيل ياسين، ما اسمه نجم برضه. فده اسمه سينتوبيكو. شغل بقى مظبوط، جابوا علماء وبتوع مكتبات، وجابوا علماء وقعدوا عملوا مشروع كبير قوي اسمه سينتوبيكو. هذا السينتوبيكو موجود بقى له 60 سنة. إيه رأيكم إنه قسم المكتبات عندنا لا يعلم عنه شيء؟ يعني لما اشوف كتاب قال لي خبر ابيض، ده طلع امتى؟ ده طلع قبل ما يتولدوا، لكن ما حدش عارف حاجه. وموجود في المكتبه جريت بوكس الزواري، موجود منه مجلدين اسمهم سينتوبيكو كشافات، وما حدش يعرف عنه حاجه. شغل مظبوط، شغل بقى، شغل ورش بتاعت مصانع لوكهيد اللي بتعمل الطيارات. اه أو مصانع ناسا اللي بتعمل مركبات الفضاء، مش اللي بتعمل الراجل اللي بيزعق بره ده. وبيكلم مين الراجل ده؟ بيكلم لندن ولا هو بيزعق من اللي فيه جوه؟ يعني هو جواه جرح كبير في داخله بيفضل وبيصرخ من الألم. أنا بعتبر الناس عندنا بتزعق عشان كده. وتعمل يقول لك يا محمد، محمد جنبه ده، محمد نوع عند الموبايل نوع. بيقول يا محمد تجيبه من طنطا أو من اسكندرية. يبقى إذن هو بيجر يعني مثل حيوان مربوط وبيصرخ. نمشي بقى الفصل الثالث، الأسس الفنية للتكشيف. فين؟ ورشة التكشيف 79. الورشة ايه؟ انا عمال ادور على الورشة. وركشوب، هي ورشة فعلا بس المسامير بقى فيها كلها معنوية يعني، شواكيش وحاجات دي، بس مخ هتشوفوها دلوقتي من برس هتلاقوا حاجة ظريفة خالص. من صفحة 79 لغاية فين يا اخوانا؟ نهاية الفصل كله يا دكتور؟ الفصل طبعا ما بقولكم نهاية لغاية 140 بس لغاية 140 واللي عاوز يدي علي. طيب نيجي بقى النماذج بتاعت الكشافات. انا قلت لكم هنا نماذج، يعني بدل ما اشيل ده واجيبه لكم كل مره جايب لكم نموذج منه هنا. بدل ما اشيل لابوم ومونتي كنت زمان بجيب شنطه كبيره بحط فيها الحاجات دي، دلوقتي ما بقدرش. وبعدين مش هخبي عليكم، هي مرميه عندي في مكتبه بس متلخبطه مش عارف اجيبها، لان جبت واحد رتبها لخبطه، كنت فاكره عارف يعني، فظبطها حسب الحجم، فك تصنيف وظبطها كبير مع بعض وصغير مع بعض. سيبكوا شعر كل يوم انزله الغدا واديله فلوس اتريبي واخبط لي المكتب ومش عارف اجيب حاجه. هنا بقى نماذج ايه؟ بص يا ابني يوراني، معلش مش شايف. الفصل الرابع نماذج من الابداعات الفنيه والعلميه في صناعه الكشافات. صفحه كام دي؟ 141. طيب الاول كشافات العربيه. نماذج لكشافات، مش كشاف واحد. قرآن الكريم الفاظ، خلي بالكم من كلمه الفاظ، يعني زي ده يعني، مش ده بس، في كشافات تانية بالالفاظ. طيب الفاظ القران الكريم ومعانيه، الالفاظ والمعاني. واحد المعجم المفارس لمحمد بن فؤاد عبائي، حط عليه علامه ده مطلوب ماشي. المعجم الالفاظ لعام القران محمد اسماعيل ابراهيم، مش مهم. نموذج الكشافات بالكلمات حسب كتابتها ونطقها بالقرآن الكريم، ده برضه تبع محمد اسماعيل ابراهيم. لا ده اسمه معجم الوافي. لا لا ده اللي تحته بتاع محمد عتريس. ده تبعنا ناخده برضه، مش مهم هنخفف عليكم. اللي بعده نموذج الكشاف بأطراف الآيات القرآنية. يعني ايه أطراف؟ العرب لما عملوا كشافات ما وصلوش للمايكرو يونتس، لا عملوا أطراف. يعني إيه أطراف؟ يعني جزء من الكلام. يعني لما تيجي تدور على الآية ما يجيبلكش الفاتحة ويفككها الكلمات، ما أنت الفاتحة بتوصل لما أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم مكونة من إيه؟ حرف جر واسم، مش كده؟ بعدين الله، دي كلمة تبع يا ما تحطها تحت آلها يا ما تحطها الله. الرحمن تحت ايه؟ مصدرها رحم. ورحيم برضو ايه؟ لا هو كان يجيب لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن، يعني ده طرف كده يوصلك للآية. لازم تكون فاكر كام كلمة. اطراف جات منين اطراف؟ قصة مش عارف صحيحة ولا لا، احد المشايخ اللي بيعلموا الحديث كان قايلهم ما حدش يكتب الحديث عشان ما يختلطش بالايه؟ بآيات القرآن. ونيجي للوقت نقول قال الله تعالى يطلع أنه حديث، فهم قعدوا 100 سنة ما يكتبوش الحديث، بس كان في ناس بتكتبه، عبد الله بن عمر كان بيكتبه بس مخبيه يعني. بس ده نصح مش هيخلط ده بده، إنما لو وقعت في يد حد جاهل كنت دلوقتي زمانك بتقول القرآن. بس ضرتنا بقى 100 سنة دول، اليهود اشتغلوا شغل عملوا دين إسلامي جديد مشي على القرآن على الحديث بالعكس. يعني النبي يقول لك مثلا ما تعملش كذا يروح جايب لك حديث يقول لك أمنه. اليهود دول شياطين تمسك ولا تمسك ما تمسك بس ماشيين عليه. وغدا موجودة رسائل جماعية في الأزهر لكن الأزهرية تايهين نايمين خالص ما طلعش منهم إلا مقاتلين. والأزهري ده أصله شوف الأزهري ده مدام لبس أزهري لازم يعمل حسابه يبقى مقاتل ومناضل إما يروح النار لأنه هو شال مسؤولية زي المعلم. المعلم شال مسؤولية مدام قال أنا معلم يبقى حسابه عسير عند ربنا ما عادش ينفع يهمل ينسى ينام. لا الأزهري لازم يبقى مقاتل زي الشيخ محمد عبده ورفعت الطهطاوي اللي قعد كم شهر في فرنسا خلص على اللغة الفرنسية بيتكلم فرنساوي زي العفريت. مين تاني الأزهري الشيطان اللي زي الطهطاوي؟ الشيخ الخولي أمين الخولي راح ألمانيا السفارة أدخل الألماني وبقى يكتب في الإسلام بالألماني. راح إيطاليا أدخل الطليانية ده مين؟ أمين الخولي اللي كان جزء بنت الشاطر ده أخطر من رفاعة الطهطاوي. في ناس كتير شياطين يعني مناضلين يعني. أما اللي نايمين دول ربنا هيحاسبهم حساب عسير وانتوا عارفينهم طبعا شفتوهم طبعا في جامعة الأزهر. كم منهم كم في المية يروحوا النار مع الأدب طبعا مع التأدب قدام ربنا ويودع على كيف بنقولها مجازن يعني مجازن يعني مش احنا اللي بنودي بس نايمين. والعملية عمالة تبوظ منهم وعمل العالم مع الشغل. أنا روحت مرة للشيخ كان ماسك مركز الأبحاث بتاعت القرآن في الأزهر لو كان ابن الشيخ متولي الشعراوي كان ماسك المركز أيام قلت له دخلوا القرآن نسخة منه على النت وظبطوها وقفلوا عليها بحيث ما حدش يعرف يدخل على الآيات لأن القرآن هيتلعب فيه هيتشال منه آيات على النت وفي طبعات من القرآن متشال منها آيات اللي عن اليهود وتوزع في أفريقيا وفي فرق في افريقيا انجيل في تجليد القران بيوزعوه على المسلمين ويقولوا خد القران اهو بالانجليزي يعلموه انجليزي او فرنساوي ويديله الانجيل على جلد القران الكريم وراجل مسكين في افريقيا بيلبسوه ياكلوه يعالجوه ويقرا ايه بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس ده القران. في شغل جامد قوي قلت له اعملوا قران على النت وخلوه له يعني مفتاح سري ما حدش يعرف يلعب فيه تبقى دي النسخة المعتمدة سماعا وقراءة القرآن. قال طب استنى أقول لك على حاجة كان في مشايخ كتير قاعدين على فوتيات عنده في المكتب يا مشايخ تعالوا. قالوا نعم. قالوا تعالوا شوف الراجل ده أنا كنت في لندن وجاي يقول كذا وكذا. قالوا لا طبعا. قال بص ولا حد يهتم بدأوا يكلموا بعض بس. قال لي أدي المشايخ قلت له ما أجيب الشاش تقعد على المكتب تروح ضربهم كلهم. قال لي طب الباقيين عامل فيهم ايه؟ قلت له يكفينا ان والدك طلع من ازهر شيخ الشعراوي شاعر واديب وفنان وان كان برضه له بعض الاخطاء بشر يعني لكن المهم ايه تاني يا ابني؟ المعجم الوافي محمد عتريس وبعدين النموذج اللي كشاف باطراف ايات القران. اه عرفت الاطراف بقى كانت معموله اه فجي شيخ دخل على الواد لقى كتب ورق قال له أما نهيتك يعني أنا مش مانعك أنك أنت تكتب الحديث. قال له إنما هي أطراف أتبلغ بها يعني أفتكر بيها يعني يجي الحديث يقول لك له حديث حلو قوي عرض أحدكم على ربه يوم القيامة فلم يجدوا لديه شيئا يعني رجل طلع عزيره ما عملش حاجة كويسة أبدا ده عرض على ربنا. خلي بالكم عرضة يعني ايه يعني في حكم القانون مش سيعرض دي امور غيبية بتاعت ربنا يعني حصل عرض على ربنا عرض على ربكم يوم القيامة عرض احدكم على ربه يوم القيامة فلم يجد الذي ما عندوش حسنات خالص غير انه جاءه ذات يوم معسر بدين يعني جابوا له واحد كان عليه دين مسكين وبقى يضرب طبعا قطع فقال اتركوه فقال تعالى هذا كريم ونحن أولى به وأدخله الجنة. ده حديث من الحديث المرفوع العظيم. طبعا لما بقولها للمفتريين اللي بيذبحوا في العيد ويحجوا كتير بس هو مش من جوه طيب, يقولي عشان ايه يعني؟ اقوله والله روح اتخانق مع سيدنا محمد. اتخانق معانا؟ اتخانق مع اللي قال الكلام, اللي قاله نبي اسمه محمد هو اللي قال كده, وقال ان ربنا دخله الجنة عشان قال كلمة واحدة بس. جايبين راجل عليه دين مش قادر يدفع الدين اللي عليه, قال سيبوه, فربنا راح جاي على صفة من صفاته وقال هذا كريم ونحن أولى به. يعني انتسب إلى صفة واحدة من صفات ربنا اللي هي الإيه؟ الكرم, وادخله الجنة. وحر النبي حر يقول, وربنا حر يدخل اللي هو عايزه. لو جبنا الحديث ده بقى كان توصل له بإيه بقى؟ مش بالكلمات اللي فيه ورضا أحدكم على ربه يوم القيامة, ده تقدر توصل له في كشفات الحديث بكلمة واحدة, لا كنت توصل له بإيه بقى؟ عرض أحدكم على ربي. يعني لازم تكون فاكر إيه أوله. الطرف الأولان خدوا بالكم, فدي كانت اسمها الأطراف, تعاملت مع الأحاديث بعد كده وتعاملت مع القرآن, دي كانت الكشفات بتاعتهم زمان مش دقيقة أوي. يعني في أطراف مش بالبدايات, في أطراف من النهايات معمولة للشعر خفية. كان في راجل أردني زمان في إذاعة لندن يقولك من القائل, مات كان راجل عظيم, تبعت له تتحداه وتقول له من القائل, تبعت له بتشعر, هو عنده كشاف بإيه؟ بالقواف. يقولك قاله زهير بن أبي سلمى في قصيدته كذا, والبيت بيقول لك ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم. فعنده كشاف بالأطراف بس بالنهايات مش بالبدايات. خدت بالك عن أطراف؟ بس مش هقرر عليكم برضه. المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم وموقعها في 12 تفسيرا مشهورا, دي صفحة بس, ده دي بقى مش كلم مش كلمات بس, ده مع التفاسير. يعني الخنس دي فسرها كم تفسير يا ابني؟ 12 تفسير. يعني فلان قال ان الخنس تبقى كذا, وفلان قال الخنس ما كانوش لسه يعرفه بيفسره على اساس لغه. الخنس اللي هي اشياء الايه؟ المختبئه. يعني الخنساء معناها ايه؟ المنقبه والمحجبه والمختفي. الخنساء معظم الستات عندنا خنساوات كلهم لابسين يا اما حجاب يا اما نقاب, كلهم خنساوات, خنساء يعني مختفيه. فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس. فسروا على قد ما يقدر. انت يمكن انت عايز الجزء التاريخي لتفسير كلمه الخنس والكنس. السماء والطارق برضه ما كانوش يعرفوا ان في نجم بيعمل بيخبط زي الشاكوش, سمعوه دلوقتي باللاسلكي الضوء بتاعه ما بيوصلش, بيوصل للموجات اللاسلكيه طبعا وصل بعد ملايين السنين. عارف لما تمسك شاكوش وتقعد تخبط بسرعه كده, الصوت اللي وصلهم عن طريق الارصاد بيعمل شاكوش عمال يخبط, هو في حاله بيسموه نجم نيوتروني, تحول الى ماده نيوترون, الى نيوترون يعني محايد بس. ساكن ثلاثه. طيب هناخد المقرر وتروح بعدين يا تفصيل ايات القران. ده مقرر تفصيل ايات القران الحكيم. الحكيم لجول لابوم. وايه تاني؟ في واحد نموذج لابوم وثاني نموذج مونتاي. تفصيل ايات القران الحكيم اسمه قرآن أناليس, يعني تفسير تحليل القرآن, تحليله يعني تكشيفه, هو تكشيف تفكيك يعني تحليل. والتاني اسمه ايه بتاع لابوم؟ لابوم ما هو ده بتاع لابوم ده. مونتي بتاع مونتي المستدرك. نموذج لابوم, نموذج مونتي ده عليكم. نموذج لكشاف موضوعي متخصص في مجالي الفيزياء والأسرة. ده عليكم. نموذج لكشاف موضوع متخصص للقرآن في الاقتصاد. لا هناخد نمرة 7 لكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم. خلي بالكم دول كلهم بتوع عيلة واحدة اسمها عيلة عقلية, أب وأخته وابنه الابن وابوه عمته دكتور هاني عطيه رحمه الله مات في حادثه سياره، من انبل واطيب واذكى من رايت. كان تخصصه فيزياء ثم تخصص في المكتبات في انجلترا، عندهم تقدر تنقل يعني مش لازم تبقى قسم المكتبات، وعمل دكتوراه في تكشيف القران الموضوعي. هاني عطيه رحمه الله ابوه عامل في الاقتصاد، لو بتاع الاقتصاد ده بتاع ابو هاني، وهاني عامل الدكتوراه بتاعته، وعمته عامله كشاف في الحديث النبوي ما شاء الله. رحمه الله انا مسميها عائله هاني، عائله كاتب عنهم كشاف حشه هنا، كانت كبيره بس ضاعت للاسف صغرت. بعدين الكشاف الاقتصادي خلاص، النموذج لكشاف موضوعي متخصص في العلوم الاجتماعيه بتاع زينب عطيه، اما دي عمه هاني، وهاني عطيه عمت هاني. بعدين انا معانا العلوم الاجتماعيه، لا هناخد بقى في الحديث النبوي مفتاح كنوز السنه بتاع فينسينج. طيب في معلش في اصول العلوم الانسانيه من القران الكريم، لا كفايه كده الموضوع، اخذنا العلم وكان بتاع كفايه. طيب هتاخدوا كان فينسينج بقى اللي هو صفحه 170 مفتاح كنوز السنه لفينسينج. والمعجم المفهرس الفاظ الحديث النبوي بتاع المستشرقين كمان ده. بس ده واحد موضوعي واحد ايه لفظي واللي ترجمه واد عبد الباقي. الكشاف الاقتصادي لأحاديث النبوية بتاع محي الدين عطية معنا خلاص كفاية كده. وبعدين نماذج لكشافات كتب في أصول الفقه. الرسالة هناخد الرسالة للإمام الشافعي الشيخ أحمد شاكر. وبعدين نماذج لكشافات كتب اللي بالكم مين اللي عامله؟ الشيخ أحمد شاكر كشاف الرسالة. مين اللي عامله؟ محمود شاكر عارفينه ولا لا؟ أحمد سمعته أحمد شاكر سمعته عنه؟ ما عائلة شاكر هو أخوه محمود وأبوه الشيخ أبو الشيخ محمد شاكر أبوه، بس ما كانش وابن أختهم بقى ما حدش سمع عنه. لا ابن أختهم عمل كتاب قابلته كان وخدمني خدمة عظيمة، كان عندنا مشكلة في المحفوظات، كان اسمه زهير، عمل كتاب اسمه الغراب الأبيض. عن مين بقى؟ فاكرين الراجل اللي عمل كتاب آيات شيطانية؟ بتاع الإيران ده هو؟ هو هو هو من باكستان. سلمان رشدي من فئة من الشيعة الغلاء اسمهم الغرابية. الغرابية ليه سموا بالغرابية؟ لما جم ناس يبوظوا الإسلام قالوا إن جبريل كان كذاب ومخادع وغشاش، ربنا بعته ينزل القرآن على علي، فجبريل نزله لمين؟ لمحمد. فلما طلع ربنا قال له تديته لمين؟ قال له اديته لعلي. قال انا مش قايل لك اديه لمحمد؟ قال له انا ما عرفتهمش من بعض، يشبه احدهما الاخر كما يشبه الغراب الغبان شكل بعضها، فيسموا بالايه؟ ولذلك بيسبوا مين بقى؟ بيسبوا عائشة. زهير علي شاكر. زهير علي شاكر. زهير بقى ده عمل كتاب اسمه الغراب الأبيض بيكشف فيه سر مكتوب ظاهرة سلمان رشدي. ظاهرة سلمان رشدي جاي منين سلمان رشدي؟ وليه بيشتم؟ ليه بيشتم في النبي؟ وليه بيشتم في عائشة؟ لأنه بيعتبروا أن القرآن نزل عليهم غلط، كان المفروض يروح لعلي عشان يحولوهم على الشيعة ويبوظوا الإسلام، بس هم بالغرابية. عرفتوا ليه بيشتم بقى؟ ما حدش عارف لغاية دلوقتي. طب هو ما حدش سأل نفسه هو سلمان رشدي بيشتم ليه؟ وبيشتم جبريل من في عداوة مع مين كمان؟ في جبريل بيشتم ناس. قال طب انت بتشتمهم ليه؟ انت عملوا لك حاجة؟ عملوا ده في المذهب بتاعه. ادي كمان واحد من عيلة شاكر. نماذج لكشافات كتب المعاجم والأدب والشعر كفاية عليكم كده. طبعا في كشاف أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقيين لدكتور الشكعة. في كتاب الشهنامة له كشاف عبد الوهاب عزام، أول من استخدم كلمة كشاف. حضرتك ذاكر في الكتاب هنا عمل كشاف للشهنامة. شهنامة يعني إيه؟ شاه نامة، شاه يعني ملك، ونامة يعني كتاب، يعني كتاب الايه الملك. هي قصة حكام ايران كلهم فرس، عملوا كشاف وسماه كشاف عبد الوهاب عزام. خدوا بالكم اللي اخوه كان امين عام الجامعة العربية، كان اسمه ايه ده، ابو وهاب عزام، كان استاذ الدكتور الشاكع، كان بيحكي لي عنه حاجات كتير. ابو وهاب عزام استاذ الدكتور الشاكع، الشاكع كان في قسم اللغة العربية، وكان ابو وهاب عزام بيدرس لهم اللغة الفارسية. هناخد النموذجين بتاعهم بس خدوا الكشاف بتاع شهنامة، بتاع شهنامة الشاكع، وكتاب ابو الطيب المتنبي للدكتور مصطفى الشاكع. يعني ايه مصر والعراقين؟ يعني ايه العراقين بقى؟ ما كنتش اعرف. قال لي العراقين العراق وايران. ايام الدولة العباسية ما كانش في حاجة اسمها ايران، كان في العراق والعراق العجمي اللي هي مين؟ ايران. ايران كانت اسمها ايه؟ عراق عجمي. العراق العجمي. انت بتسمع العراقين يبقى كان فيها عراقين، عراق بس يعني العرق العربي، العراق العجمي ايران، تبقى ايران بس كده. الكشاف بتاع ابن خلدون. طيب كشاف ابن خلدون صح، كويس، عيدوا عليه بقى هو بدعاء هيجي على الرجل. بس ادعوا جامد عشان يبقى كويس. كشاف ابن خلدون هي نماذج صغيره. هي كمان بس حضرتك قلت عليه ان هو اول مش شايف الدكتور. ده لو جبت نظاره كنت هزيدكم ازيه وحشه خالص. مصلحتكم انا مش كويس كده. بتهيألي الموضوع دلوقتي مهضوم تمام. هقول لكم جمله بقى قالها احمد زويل، بيقولوا له متى يتقدم العلم؟ قالهم كلما ازددنا تصغيرا في الاشياء في الزمن والزمان والمكان كلما تقدم العلم. خلي بالكم هو اشتغل على ايه زويل؟ نانو. فهمتوا ثاني؟ لا ده النانو ده بالنسبه له حاجه كبيره قوي. اشتغل على الفيمتو ثانية، وكان شغال على الاتو ثانية. الفيمتو ثانية واحد على كسر فيه 15 صفر، الاتو واحد على كسر فيه 18 صفر من الثانية، من الثانية. فقالوهم كلما استطعنا التصغير في المكان أو في الزمان ممكن حاجة واحدة، كلما تقدم العلم. يبقى زويل تقدم لما عمل فيمتو ثانية واشتغل على الاتو ثانية، مات وهو شغال في الاتوساني. يبقى دلوقتي العلم بيتقدم، احنا بنشتغل في التصغير الايه؟ الوحدات المعرفيه، الوحدات المعرفيه. وتم افاق عظيمه جدا في العلم الانساني والفكر الانساني عشان نوصل كشافات توصل الى المفردات، ودي مساله بسيطه. هي مشكله المشاكل في المعاني، هنقول المعاني المباشره والمعاني المستتره، وخصوصا في الادب بقى مشكله المشاكل في الادب. يقول لك ايه؟ اقول لكم بتشارح حياتكم شويه. ارى بصري قد خانني بعد صحه، يعني انت وحسبك داء ان تصح وتسلم. حد يفسر لي البلد يعني يكفيك داء، يعني يكفيك مرضا ان تكون سليما، يعني كل ما تبقى صحيح قوي قوي يبقى ايه؟ مريض او وحسبك داء. ايه معناها يا اخوان؟ المره الجايه تقول لي معناها، اكتبوها بس، خدوا البيت، خدوا الشطر الاخير. وحسبك داء ان تصح وتسلم، معانيها وجدانيه يعني، ما تجيش طبعا يعني ايه، يعني كل ما تبقى صحيح تبقى عيان، مش ممكن. الى معاني ثانيه اخلاقيه ووجدانيه وانسانيه، مش عليكش في المعنى عشان تقولوا لي انتم المره اللي جايه. ده بقى انت بتكشف المعاني، مطلوب منك تكشف المعنى المستتر في الادب. خلي بالكم الادب ده حاجه يعني ظريفه خالص. انا خلصت كده بقى، تقدروا تروحوا عشان تدعوا علي. لا دول دلوقتي مين ما خدش كتاب.